انت هربت امسي هربت امسي الله ايده فتح الوالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن المرفوعات بالأصالة. نقبل على المرفوعات بالتبعية، نقبل على التوابع. الباب الأول من أبواب التوابع هو باب النعت، والتابع هو الاسم الذي يصل إليه الإعراب على سبيل التبعية. فإذا قلت جاء زيد الصالح، فالصالح هذا وصل إليه الرفع من خلال زيد الذي سبق، وقد تحدثنا عن ذلك في فاتحة أبواب المرفوعات. النعت تابع من التوابع، يسمى نعتا ويسمى صفة ويسمى وصفا. والاسم الذي يجري عليه النعت يسمى منعوتا ويسمى موصوفا. النعت يقول فيه شيء، النعت التابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، نحو قولك قام زيد العاقل ورأيت زيد العاقل ومررت بزيد العاقل. النعت يدل على صفة في اسم سبق، يدل على حال من أهوال اسم سبق، أو يدل على حال من أهوال اسم أتى بعد، ولكنه له علاقة بالاسم الذي سبق، لأن النعت كما سيتبين لكم قسمان: نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي يدل على صفة في اسم سبق، هذا النعت يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى الاسم الذي سبق. أما النعت السببي فهو لا يدل على صفة في اسم سبق، وإنما يدل على صفة في اسم لاحقه، ولكن هذا الاسم متصل بضمير يرجع إلى الاسم الذي سبق. أولا، لماذا نعت بالنعت؟ النعت إما أن يكون نعتا لمعرفة، وإما أن يكون نعتا لنكرة. فإن كان النعت نعتا لمعرفة فالغرض الأساسي، الغرض الأول من هذا النعت هو التوضيح، أن يأتي النعت للتوضيح، للتوضيح. ومعنى التوضيح عندهم رفع الاحتمال الواقع في ماذا؟ في المعارف، في المعارف. ما معنى التوضيح؟ هذا مصدر لوضح، وضح يوضح توضيحا. إذا كان النعت لمعرفة فالغرض الأول من هذا النعت أن يكون للتوضيح. ومعنى التوضيح رفع الاهتمال الواقع في المعارف. ما معنى ذلك؟ أقول: جاء زيد، ولكن اتفق على أن هناك أكثر من زيد، فلان اسمه زيد، وفلان اسمه زيد، وفلان اسمه زيد، إذن هناك أكثر من زيد. زيد هذا معرفة، أليس كذلك؟ فإنما أقول جاء زيد، هناك احتمال يحتمل أن يكون زيدا هذا الذي هو سباك، ويحتمل أن يكون زيد هذا الذي هو حداد، ويحتمل أن يكون زيد هذا الذي هو نجار. إذا زيد مع كونه معرفة وقع فيه الاشتراك، لا يعلم الآن المقصود. إذا هناك احتمال متطرق إلى كلمة زيد. إذا قلت جاء زيد للمخاطب فلن يعلم المقصود، فهمتم هذا؟ فإذا أردت أن أبين له، أن أوضح له مقصودي من كلمة زيد، أقول جاء زيد النجار، فينصرف إلى فلان مباشرة، النجار. إذا ما الغرض من النعت هنا؟ التوضيح. ما معنى التوضيح؟ رفع رفع ماذا؟ الاهتمال الواقع في ماذا؟ في هذه المعرفة. وإذا قلت جاء زيد الحداد، انصرف إلى فلان مباشرة. وإذا قلت جاء زيد السباك، انصرف إلى فلان مباشرة. إذا النعت هنا رفع الاهتمال الذي كان متطرقا إلى كلمة زيد، فإنه هذا هو رفع الاهتمال الواقع في المعارف. أقول جاء خالد، اتفق على هذا خالد هذا، نعم هناك أكثر من خالد، فلا يعلم المخاطب أي الخالدين أقصد، فهذا خالد فقيه، وذاك خالد نحوي، وذلك خالد أصولي. فإنت هذا، فإذا قلت رأيت خالدا، خالد معرفة، مع كونه معرفة وقع فيه الاشتراك اتفاقا اتفاقا، يعني اتفق عن وجد هذا والوجد هذا، كل واحد منهم اسمه خالي، فهو الآن بمنزلة النكرة ولكنه ليس نكرة، لأن الاشتراك الذي وقع هنا وقع اتفاقا ليس كالنكرة تقول رجل هذا وضع كذا على أن يكون شايعا، ولكن خالد وضع على أن يعين واحدا معينا، ولكن اتفق على أن فلان أيضا اسمه خالد وضع عليه هذا الاسم وهذا كذلك. فإذا كنت رأيت خالدا فلا يعلم المخاطر أي الخالدين أي الخالدين الخالدين أقصد، فهمت هذا؟ فإذا قلت جاء رأيت خالدا النحوي انصرف إليه النحوي، رأيت ينصرف إليه مباشرة، فالنحوي هذا ميز خالد هذا عن الخالدين. وإذا قلت رأيت خالدا الفقير انصرف إلى فلان مباشرة، فهذا خرج وذاك خرج. وإذا قلت رأيت خالدا الأصولي انصرف إلى فلان مباشرة، الخالدان خرجا، رأيت رفع الاهتمام الواقع في ماذا؟ في المعارف. إذا وجدت نعتا للمعرفة فالأصل فيه أن يكون لهذا المعنى، ما هو؟ التوضيح. أما إذا كان النعت للنكرة، إذا كان النعت للنكرة فهو يكون لأي شيء الغرض منه هو التخصيص، التخصيص. ومعنى التخصيص رفع الاشتراك، رفع ماذا؟ الاشتراك الواقع في ماذا؟ في ماذا؟ في النكرات، هناك في المعارف، هنا في النكرات. ما هو التخصيص؟ رفع الاشتراك. ما المقصود بالاشتراك؟ الاتبار الذي سبق نفس المعنى، فإن هذا تفضل فقط، رفع الاشتراك الواقع في ماذا؟ في النكرات. ما معنى ذلك؟ أقول جاء رجل، جاء رجل هذا نكرة، شائع في جنس الرجال، شائع جدا، فهمت هذا؟ فالنطاق هنا واسع، لأنه لا لا لا لا, لا يختص به واحد من أفراد هذا الجنس وهو الرجال، صالح لفلان صالح لفلان واحد. إذا قلت جاء رجل صالح، جاء رجل صالح، صالح هذا نعت، نعت لأي شيء؟ لرجل. ما الغرض من النعت هنا؟ التخصيص. ما معنى التخصيص؟ رفع ليش؟ كنت رفع؟ لا، تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك ليس رفع، تقليل تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك. وما معنى تقليل الاشتراك؟ هناك احتمال ليس ذلك، ولكن انت ستقلل هذا الاحتمال، ستقلل الاشتراك. انما قلت جاء رجل صالح انت لم ترفع الاحتمال، لم ترفع الاشتراك، ولكنك قللت، لأن الآن رجل هذا لا ينطبق على رجل الفاسق، وإنما ينطبق على ماذا؟ على الصالح فقط. فالدائرة في كونك جاء رجل كانت واسعة جدا، وإنما كنت جاء رجل صالح أنت ضيقت النطاق، ولكن لم يتعرف، فهو ليس نكرة موغلة في التمثيل، وليست أيضا معرفة، هي بين المنزلتين، يعني كلمة رجل صالح الآن لأنك لم تتعرف، وليست ذاكرة إلى ذلك الحد. لماذا؟ لأنك أتيت بكلمة صالح، هذه الكلمة أخرجت ماذا؟ الفاسق. إذا الدائرة الآن تضايقت، ليست متسعة اتساءها في كونك جاء رجل. إذا هذا كيف يسمى؟ ما الغرض من النعت هنا؟ التخصيص. وما معنى التخصيص؟ تقليل الاشتراك. ما المقصود من الاشتراك؟ الاهتمام عنده. أنت قللت الاهتمام، ولكن هل رفعت الاهتمام؟ لا، لأنك لو رفعت لكان معرفة. ولكن قللت الاشتراك، قللت الاهتمام. إذا جاء النعت للمعرفة، الغرض الأساسي هو ماذا؟ التحضير. وإذا جاء للنكرة، ما الغرض الأساسي؟ التخصيص. هذا واضح. ثم النعت قد يأتي لأغراض غير هذين الغرضين. قد يأتي النعت للمدح، قد يأتي الغرض النعت للمدح. فإنما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحمن، هذا نعت للفظ الجلال. ما الغرض من النعت هنا؟ هذا في المعرفة، أليس كذلك؟ ما الغرض من النعت هنا؟ هل هو للتوظيف؟ لا. لماذا ليس للتوظيف؟ لأن اللفظ الجلال لا يقال فيه اهتمام أبدا. هل تعلم لهم سمية؟ لا لا لا يوجد أحد تسمى بالله إلا الله. إذا لا يوجد هنا اهتمام. إذا لما نقول بسم الله الرحمن، ما الغرض من النعت هنا؟ المدح. إذا الرحمن نعت الأول لنفس الجلال. الرحيم، ما الغرض من النعت هنا؟ المدح. لا يوجد إلا زيد واحد، لا نعلم هنا إلا زيدا. أقول جاء زيد الصالح، ما الغرض من النعت هنا؟ المدح، ليس للتوظيف، لأنه لا يوجد إلا زيد واحد فقط، لا يوجد سبق ولا زيد واحد فقط. إذا أقول جاء زيد العالم، ما الغرض من النعت هنا؟ المدح. لا يوجد إلا خالد، أقول جاء خالد الصالح، ما الغرض من النعت؟ المدح. وقد يأتي للذم، أقول جاء، أقول أعوذ بالله من الشيطان، من الشيطان، من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. نعت لماذا؟ للشيطان. ما الغرض من النعت هنا؟ الذم. فإن هذا لا يوجد إلا زيد واحد فاسق، أقول جاء زيد الفاسق، ما الغرض من النعت هنا؟ الذم. ولكن هناك زيد صالح وهناك زيد فاسق، أقول جاء زيد الفاسق، ما الغرض من النعت هنا؟ التوضيح. هذا واضح. وقد يأتي النعت للتوكيد، كما في قوله تعالى فإن نفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة على لماذا؟ للمرة واحدة، نفخة يعني نفخ على يحتمل أكثر، ولكن نفخة التاء هذه للمرة، إنما يكون المولى بعد ذلك واحدة. إذا ما الغرض من النعت هنا؟ التوكيد، لأن الواحدة كانت مفهومة من قوله نفخة، تقول ضربته ضربة واحدة، ما الغرض من النعت؟ التوكيد، لأن الضربة تفيد الوحدة. ضربته ضربتين اثنتين، ما الغرض من النعت؟ التوكيد. أمس الدابر لا يعود. الدابر إيه؟ الماضي. الدابر هنا نعت لأمس. ما الغرض من النعت؟ التوكيد. ربي ارحم عبدك المسكين، ارحم عبدك المسكين. ما الغرض من النعت هنا؟ الترحم. هذا واضح. إذن الغرضان الأساسيان هما التوضيح وماذا؟ والتخصيص. التوضيح في أي شيء؟ في المعارف. والتخصيص في النكرات. ثم هناك أغراض أخرى تعرض لماذا لنعت وتعرض تعرض لنعت. هذا واضح. ونعت هذا بعد أن علمنا لماذا نعت به النعت، ينبغي أن نعلم بأنه قسمان: نعت حقيقي هذا يدل على صفة في اسم سبق، على حال من أحوال اسم سبق، على معنى في اسم سبق. فإذا قلت جاء زيد الصالح، زيد الصالح، الصالح هذا يدل على أي شيء؟ على الصلاة في زيد الذي سبقه مباشرة. ولكن إذا قلت جاء زيد الصالح أبوه، الصالح أبوه، الصالح هذا نعت يدل على على على على على, على الصلاة زيد أو على الصلاة أبيه، على الصلاة أبيه. إذن هذا يسمى نعتا سببيا، أما الأول فيسمى نعتا حقيقيا. ما هو النعت؟ كيف نعرف النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي يرفع ضميرا مستترا، يرجع يا ماذا؟ إلى المدعوت. يرفع ضميرا مستترا. ما معنى ذلك؟ إذا قلت جاء زيد، زيد الصالح، الصالح هذا اسمه فاعل، وقلنا كان اسم الفاعل يكون في ضمير مستتر، وقد يظهر اسم بعده فيرفعه ظاهرا. إذا قلنا جاء زيد، زيد فاعل، الصالح اسم فاعل نعت، والصالح هذا في ضمير مستتر تقديره هو هذا ما مرجعه زيد. إذن هذا يسمى نعتا حقيقيا، يعني هو الذي يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى المنعوت. أقول جاء زيد، زيد الكاتب، الكاتب في ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى زيد. هذا يسمى نعتا حقيقيا، لأنه يدل على صفة، على معنى في اسم سبق. ما هو المعنى الذي دل عليه الكتاب في قولك جاء زيد الكاتب؟ ما هو المعنى الذي دل عليه في قولك جاء زيد الصالح؟ الصلاح. هل يسمى نعتا حقيقيا؟ وإذا قلت جاء زيد الصالح أبوه، زيد فاعل وصالح نعت وأبوه فاعل، أين الفعل؟ لا يوجد فعل هنا، ولكن هنا اسم الفاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، فهو إما يرفع ضميرا مستترا وإما يرفع اسما ظاهرا، كما أن الفعل كذلك. إذن أبوه فاعل، صالح هذا نعت لزيد، ولكن هل هو نعت حقيقي له؟ لا، هو نعت سببي. لماذا؟ لأنه لا يدل على معنى في زيد، وإنما يدل على معنى في شيء له سبب، له علاقة بزيد، وهو أبوه. إذا النعت السببي يرفع اسما ظاهرا، اسما ظاهرا، هذا الاسم الظاهر يكون متصلا بضمير يرجع إلى المدعوت. رأيت؟ في النعت الحقيقي النعت يرفع ضمير المستتر، ولكن النعت بسبب النعت يرفع اسما ظاهرا، وهذا الاسم الظاهر يكون متصلا بضمير يرجع الى المدعوج. النعت السببي، هذا واضح؟ النعت اذا كان حقيقيا، اذا كان حقيقيا، اذا كان النعت حقيقيا، ما هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يرجع الى المنعوت. اذا كان النعت حقيقيا فانه يتبع المنعوت في 4 من 10، في 4 من 10، في 1 من ألقاب الإعراب، الرفع، النصب، الخفض، في 1 من ألقاب الإعراب، في 1 من ألقاب الإعراب، وفي 1 من ماذا؟ من التعريف، والتمثيل، وفي 1 من الإفراد، والتصنيع، والجمع، وفي 1 من التذكير، والتأنيث. انظر كم هي؟ 10، أليس كذلك؟ النعت إذا كان حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في 1 من هذه المجموعات الـ4، في 1 من ألقاب العراق، وفي 1 من التعريف والتنكير، وفي 1 من الإفراد والتصنيع والجمع، وفي 1 من التذكير والتأنيث، هي 4 أصناف، أليس ذلك؟ إذا أخذ واحدا من كل صنف إذا يكون لهم 4 من 10، لأنه سيأخذ من كل صنف واحدا، إذا يكون لهم 4 من 10. إذا كان النعت حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في 4 من 10، وأحيانا يقول لك بعض النهاء على سبيل المسامحة، لأن النعت إذا كان حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في 10، هذا من باب التسامح، لأنه لا يمكن أن يكون مرفوعا منصوبا مخفوضا في آن واحد، ولا يمكن أن يكون معرفة وذاكرة في آن واحد، ولا يمكن أن يكون مفردا ومثنى وجمعا في آن واحد، لا بد من ولا يمكن أن يكون مذكرا مؤنثا في آن واحد. وإذا هم ما قصدوا من ذلك أنه يأخذ واحدا من كل صنف من هذه الأصناف الأربعة فيكمل له 4 من 10. فإذا قلت جاء زيد الصالح، النعت هنا حقيقي، فهو تابع زيد في أي شيء؟ في 1 من ألقاب العراب، ما هذا الواحد هنا؟ الرفع، زيد مرفوع من الصالح مرفوع، تابع زيد أيضا الصالح تابع زيد في ماذا؟ في 1 من التعريف والتمثيل، زيد معرفة والصالح معرفة، إذا تابعهم في ماذا؟ في تعريف، زيد مفرد، إذا الصالح مفرد، إذا تابعهم في ماذا؟ في 1 من الإفراد والتصنيع والجمع، وهو هنا الإفراد، زيد مذكر، إذا الصالح أيضا مذكر، إذا تابعهم في 1 من التذكير والتأنيث، هذا واضح؟ لا يمكن أن تقول جاء زيد صالح، ولا جاء زيد صالحة، ولا جاء زيد الصالحة، على أن تجعله نعتا لا، على إذا كان النعت حقيقيا. أما إذا كان النعت سببيا، إذا كان النعت سببيا كقولك جاء زيد الصالح أبوه، هذا نعت سببي، ركزوا جيدا. في النعت السببي ماذا نجد؟ قلنا الصالح هذا نعت، ونعت لزيد، ولكن إذا ما نظرنا سنجد أنه ليس لا يدل على معنى في زيد، وإنما يدل على معنى على على على على على, على, على شيء له علاقة بزيد، له علاقة بزيد. إذن هو الآن بين أمرين، سينظر إلى الاسم الذي سبقه فيعطيه حقه، وسينظر إلى الاسم الذي لحقه فيعطيه حقه، وينظر إلى نفسه فيأخذ حقه. سينظر إلى الاسم الذي سبقه فيتبعه في واحد من أركان العراق، في واحد من الرفع والنصب والقصر، وسيتبعه أيضا في واحد من التعريف وتنكير. رأيت؟ سينظر إلى الاسم الذي سبقه، سيعطيه، سيتبعه في اثنين من ماذا؟ من خمسة، في اثنين من خمسة، في واحد من الرفع والنصب والخفض، وفي واحد من التعريف وماذا؟ والتنكير. إذا سيتبعه الاسم الذي سبقه في اثنين من خمسة. الاسم الذي يأتي بعده سيتبعه في ماذا؟ في واحد من ماذا؟ من التذكير والتأنيث، في واحد من التذكير والتأنيث، لأن الاسم الذي جاء بعده إذا كان مذكرا هو يكون مذكرا، إن كان مؤنثا هو يكون مؤنثا. سينظر إلى نفسه فيبقى مفردا دائما، لا يثنى ولا يجمع. جاء زيد الصالح أبوه، تقول هو تبع الصالح، نعت، نعت سببي لزيد، تبعه في ماذا؟ في ماذا؟ في رفع، وفي ماذا؟ وفي تعريف، ولهذا تبعه في تذكير، لا تبع أبوه في تذكير. سيقول كيف؟ تقول جاء زيد الصالحة أمه، جاء زيد الصالحة أمه، الصالحة نعت لزيد، لأن في العربة نقول نعت لزيد، ولكن نعت سببي لزيد، لا نقول بأنه نعت لهم، لا، في الإعراب قال نعت سببي لزيد. ولكن هل تبع زيدا في تأنيث وتذكير؟ لا، تبع ماذا؟ الاسم الذي رفعه، جاء زيد الصالحة أمه. تقول جاءت هند الصالح أبوها، الصالح أبوها، جاء الزيدون، جاء الزيدون الصالح أبوهم، الصالح أبوهم، جاء زيدون، هذا الجمع ليس غريب، الصالح يبقى مفردا، كنا بنقول يبقى دائما مفردا، جاء زيدون الصالح أبوهم، جاء الزيدون الصالحة أمهم، الصالحة أمهم، رأيت؟ النعت سببي ينظر إلى الاسم الذي سبق، وإلى الاسم الذي لاحق، وإلى نفسه، ينظر إلى الاسم الذي سبق فيتبعه في ماذا؟ في واحد، في اثنين من خمسة، واحد من ألقاب الإعراب وواحد من التعريف وتنكير، وينظر إلى الاسم الذي لاحق فيتبعه في ماذا؟ في التأنيث وفي التذكير، وينظر إلى نفسه فيظل مفردا. هذا واضح؟ لأنه نعت سببي، نعت سببي، كل فهم هذا؟ الشيخ ابن عجرون ماذا قال؟ فالنعت باب النعت، النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتمكينه. هذا الذي قاله النعت يكبر منعوته في هذه التي كعلها، سواء كان النعت حقيقيا او كان سببيا. رايت جاء بشيء يشمل الحقيقي وماذا والسببي. كل فهم هذا هو النعت يتبع المنعوت في 4 من 10 إذا كان حقيقيا. ومعنى كونه حقيقيا أنه يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى المنعوت ويتبع المنعوت في 2 من 5 في 2 من 4 في 2 من 5 إذا كان سببيا، ويتبع ما بعده في 1 من 2 ويظل مفردا. هذا مفهوم؟ بهذا نكون قد انتهينا من النعت. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أكتب بشمال لا يفيدك أنا؟ لا أداس جيدة فينا؟ أو تبدينا أوصل لنا جيدة فينا؟ انظر كده اليوم سنتوقف عند البدن، سنتوقف عند البدن، وغدا نختم الكتاب. غدا نختم الكتاب إن شاء الله، غدا آخر درس، سنأتي هنا في 10:00 ولا يطول لأن المنصوبات سهلة. هي سهلة جدا. كن معي هنا عندما ننتهي من هذا نأتي من ذلك بسرعة. أنا لو أفهم أنت ستفهم. أنت الذي كتبت؟ لا. سواء لابد من أن يفهم، لم تفهم ستقدم له جوابا غير الجواب الذي يريد. أيوة. جاء زيد ماذا؟ جاء زيد أبوه. جاء زيد أبوه. زيد هذا هو الفاعل. هذا سيكون بدلا، سيكون بدلا أو عطف بيان، ولكن لا يفيد لأنه لا يوجد لهذا الضمير مرجع. من مرجع الضمير هنا، هذا لا يتكلم به لأن الضمير لا يوجد له مرجع إلا إذا إذا إذا كان المخاطب يعلم هذا. أنا أقول لك تقول جاء والد عمرو، أقول نعم جاء زيد أبوه. السؤالي هو أبوه. نعم أين الفعل؟ أنت لم تكن معنا أمس، كنت نائما. كيف قلنا بأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله؟ الصلي هذا اسم فاعل. لم تكن معنا أمس، هو هرب أمس يا كده. غدا نختم الكتاب إن شاء الله، آخر درس في العجمية غدا. اليوم سنقف عند البدل، هذا واضح. والتوابع هذه مهمة جدا، مهمة جدا، ركزوا عليها. الذي قلته الآن في النعت هذا كلام قصير جدا، سأزيده بيانا بعد قليلة. والتوابع تشتبه على طلب علم. الكتاب الذي سنشرحه بعد هذا، ما أنا سأختار هناك كتابان، اختار ما شئت لأول مرة كمان. الشيخ خالد الأزهري في 5 محاضرات، أو مطلوب بنا في 3 محاضرات، مطلوب بنا في الصف. خالد الأزهري في النحو، ما رأيه؟ ما الذي نشر بعد هذا مباشرة؟ صرف. أنا كنت قد رأيت الصرف، ولكن رأيت هذا في النحو. لو دخلنا في النحو مباشرة يكون مفيدا للملكة، لأن كنا بأن الملكة تأتي بالتكرار، فكأننا خرجنا من متن عجرمية ودخلنا في شرح من شرح العجرمية، وهذا مفيد جدا في مدى في تربية الملكة. فإذا خرجنا إلى الصرف ثم بعد ذلك رجعنا إلى النحو، أظن هذا قد يكون هذا أحيانا يؤثر سلبا في مدى في الملكة. أنتم ما رأيكم؟ خالد الأزهري في 5 محاضرات، مطلوب بنا في 3 محاضرات. أنا شرحت مطلوب بنا من كم في 19 محاضرة، هذا موجود على يوتيوب. أنتم ما رأيكم؟ الذين يرون أن خالد الأزهري فليرفعوا أيديهم. وسيدة كذا تعدل 10 منكم. والذين يرون الصرف فليرفعوا أيديهم. أرى نفس العدل كذا. سننظر كذا. رأيك مولاي، نال معك فتح له عليه هو دائما يجلس في هذا المكان وصوته يأتي متأخر. أنا سأزيد النعت بيانا الذي سبق الآن تقديمه كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن المرفوعات بالأصالة، نلج في المرفوعات بالتبعية. والتابع هو الاسم الذي يمسه الإعراب على حسب التبعية. فإن كان الاسم الذي قبله مرفوعا كان التابع مرفوعا، إن كان منصوبا كان منصوبا، إن كان مخفوضا كان مخفوضا. هذا يسمى تابعا، والاسم الذي قبله يسمى متبوعا. والتابع هذا أنواع، هناك النعت، وهناك العطف، وهناك التوكيد، وهناك البدل. هذه الأربع هي التي تعرض لها الشيخ في هذا الكتاب. بدأ بالنعت، والنعت يسمى صفة ويسمى وصفا. والاسم الذي يجري عليه النعت يسمى منعوتا ويسمى موصوفا. النعت يدل على صفة، على معنى في اسم قبله أو في اسم بعده. فإن دل على معنى في اسم قبله يسمى نعتا حقيقيا. فإذا قلت جاء زيد الصالح، الصالح هذا دل على الصلاة في زيد، وزيد هذا هو اسم سبق الصالح. وإذا قلت هذا نعت حقيقي. وإذا قلت جاء زيد الصالح أبوه، الصالح هذا نعت ولكنه لم يدل على معنى في زيد، وإنما دل على معنى في اسم له علاقة بزيد وهو أبوه، لأنه هو أب لزيد. هذا يسمى نعتا سببيا. لماذا نأتي بالنعت في الكلام؟ لماذا يأتي المتكلم بالنعت؟ لماذا ينعت الإنسان اسما؟ النعت له غرضان أساسيان، أحدهما التوضيح والآخر التخصيص. أما التوضيح فهذا يقع في ماذا؟ في المعارف فقط. أما التخصيص فهذا يقع في النكرات فقط. والتوضيح هذا مصدر لوضح، وضح يوضح توضيحا، فهو موضح وذاك موضح. ما معنى التوضيح عند النحاة؟ التوضيح هو الرفع الاحتمال الواقع في المعارف، رفع الاحتمال. ما المقصود بالاحتمال؟ الاشتراك الواقع في ماذا؟ في المعارف. ما معنى ذلك؟ تقول جاء زيد، جاء زيد، زيد معرفة، أليس كذلك؟ فهو وضع لواحد معين، ولكن اتفق على أن وقع الاشتراك في زيد. فلان أيضا والده سماه زيدا، وفلان أيضا والده سماه زيدا، إذن عندنا أكثر من زيد. فأنا إذا أردت أن أخاطب عمرا بأن زيدا جاء، ولكن زيد الذي أقصده هنا هو زيد الحداد، هناك زيدان آخران، أحدهما نجار والآخر سباق. إذن إذا قلت جاء زيد، زيد هذا وقع فيه الاشتراك، تطرق إليه الاهتمام، لأنه يحتمل أن يكون زيدا النجار، ويحتمل أن يكون زيدا السباق، ويحتمل أن يكون زيدا الحداد. إذن لكي أوضح للمخاطر المقصود من زيد أقول جاء، أعطي ماذا؟ بالنعت. فأقول جاء زيد الحداد، فالحداد نعت لزيد. ما الغرض من النعت هنا؟ التوضيح. ما معنى التوضيح؟ رفع الاحتمال الواقع في ماذا؟ في زيد. فزيد كان يتطرق إليه احتمالات، أن يكون السباق، أن يكون الحداد، أن يكون النجار. فإذا قلت الحداد رفعت الاشتراك، دفعت الاحتمال المتطرق إليه. فهمتم هذا؟ أقول جاء خالد، جاء خالد، هناك خالد، خالد معرف أليس ذلك؟ ولكن اتفق على أن فلان والد سماه خالدا، وذاك والد سماه أيضا خالدا، وهذا أيضا والد سماه خالدا. هل نقول خالد الآن، هل نقول خالد ذاكرة؟ ليس ذاكرة، هو معرفة، ولكن وقع فيه الاشتراك اتفاقه، لأن هذا والده عندما سماه خالدا عينه بهذا الاسم، هذا والده أيضا عينه بهذا الاسم، هذا والده أيضا عينه بهذا الاسم، هذا يختلف عن النكرة. النكرة تقول رجل، هذا موضوع ليكون شائعا في جنسي لا يختص به واحد دون آخر، ولكن خالد وضع لمعين، وضع لمعين. فإذا أقول جاء خالد، وخالد هذا نحوي، وهذا فقيه، وهذا أصولي. إذا قلت جاء خالد، هذا يتطرق إليه الاهتمام، يتطرق إليه الاشتراك. إذن لابد من أن أرفع هذا، لأن الكلام للتفاهم بين الناس. فأقول الآن جاء خالد الفقيه، فينصرف إلى فلان مباشرة، ويندفع الاحتمالان اللذان كان يتطرقان. وإذا قلت جاء خالد الأصولي، يندفع الاحتمالان الآخران. فهمتم هذا؟ هذا متى يكون التوضيح؟ إذا كان النعم للمعرفة، وكان الاسم هذا يقع فيه الاشتراك، فيرفع النعت ماذا؟ الاهتمام الواقف في الاسماء المشتركه، في الاعلام المشتركه. والنعت الغرض الاخر هو التخصيص، التخصيص هذا يقع في ماذا؟ في النكرات. وما معنى التخصيص؟ هو تقليل الاشتراك، والمقصود بالاشتراك هنا الاهتمال، تفهم فقط، المقصود بالاشتراك الاهتمال، هو التقليل ليس رفع، تقليل الاشتراك الواقع في النكرات. ما معنى ذلك؟ أقول جاء رجل، إذا قلت جاء رجل هذا نكرة لا يقتص به واحد دون آخر، هذا واسع جدا، دائرته واسعة. فإذا قلت جاء رجل صالح، صالح، صالح، هذا نعت. ما الغرض من النعت هنا؟ التخصيص. ما معنى التخصيص؟ تقليل الاشتراك الواقع في كلمة رجل هنا. لماذا؟ لأن كلمة الصالح لم يرفع الاهتمام الواقع في ماذا؟ في رجل، وإلا لكان معرفة، ولكنه قلل الاشتراك. ما معنى قلل الاشتراك؟ لأن رجل هذا كان يشركه فيه الصالح والفاسق، فإنما قلت صالح أن أخرس الفاسق، إذن ضيقت الدائرة. فالرجل قال نكرة، نعم نكرة، ولكنه ليس نكرة ليس نكرة موغلة في التنكير، وليس أيضا معرفة، هو في منزلة بين المنزلتين، لم يتنكر هذا التنكر ولم يتعرف ذلك التعرف، هو هكذا بين، ولكن إلى الآن هناك احتمال، ولكن الاحتمال هنا أقل من الاحتمال في قولك جاء رجل. هذا في أي شيء؟ في النكرات. هذا واضح؟ وهل النعت يأتي دائما للتخصيص أو للتوضيح فقط؟ لا، قد يأتي النعت للمدح. ففي قولنا بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن نعت لنفس الجلال، ما الغرض من النعت هنا؟ المدح. وليس للتوضيح. لماذا؟ لأن لفظ الجلال لا يتطرق إليه اهتمام، لا يتطرق إليه اهتمام. هل تعلم له سمية؟ لم يتسمى أحد بهذا الاسم، إذن لا يوجد هنا اهتمام. إذن عندما يقول الرحمن هذا نعت جيء به لمدح لفظ الجلالة ليس لتوضيحه، لأنه لا يقع في الشرك ولا اهتمام. هذا واضح؟ ولا يوجد مثلا، ولا يوجد، إذا كان لا يوجد إلا زيد واحد، لا يوجد إلا زيد واحد، عندما أقول جاء زيد الصالح، الصالح، ما الغرض من النعت هنا؟ المدح، ليس للتوضيح، لأنه لا يقع فيه الشراء. ولكن هناك زيدان، أحدهما الصالح والآخر فاسق. أقول جاء زيد الصالح، ما الغرض من النعت هنا؟ التوضيح. هذا واضح؟ وقد يأتي النعت للذنب. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ما المقصود؟ الشيطان هل يقع في اهتمام؟ لا. لأن المقصود بالشيطان إبليس. فقل وأتباع أولئك جميعا يدخلون تحته. إذا المقصود بالشيطان هنا هو إبليس، لا يتطرق إليه اهتمام. فهمت هذا؟ لا تقول هناك في اهتمام، قد يقول هناك شياطين الإنس وشياطين الجن. ولكن المقصود بالشيطان هنا هو إبليس، إذا لا يقع فيه اهتمام. إذا نقول الرجيم يعني المرجوم، الرجيم. إذا النعت هنا هل هو لرفع الاهتمام؟ لا، لأنه لا يتطرق إليه اهتمام. إذا ما الغرض من النعت هنا؟ الذم. والنعت قد يأتي للترحم. أقول اللهم افتح على عبدك، على عبدك المسكين. ما الغرض من النعت هنا؟ الترحم على عبدك. هل تقول هذا للتوبيخ؟ لا. تودع هذا لمن؟ لا. ما الغرض من النعت هنا؟ الترحم. مسكين يأتيك الفقير يقول تصدق، يقول تصدق، يأتيك الفقير أقول تصدق على زيد المسكين، زيد الفقير المسكين، أقول تصدق على زيد المسكين. لا يوجد إلا زيد واحد. أقول تصدق على زيد، على زيد المسكين. ما الغرض من النعت هنا؟ الترحم. ولكن هناك زيدان، أحدهما فقير غني والآخر مسكين. أقول تصدق على زيد المسكين. ما الغرض من النعت هنا؟ التوضيح. أقول اضرب زيدا ضربة واحدة. ما الغرض من النعت هنا؟ التوكيد. لماذا التوكيد؟ لأن واحدة كانت مفهومة من قولك ضربة، لأن الضربة تاو هذه للواحدة كما سيأتي في علم الصف للمرة. أقول اضربه ضربتين اثنتين. ما الغرض من النعت هنا؟ التوكيد. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، واحدة. ما الغرض من النعت هنا؟ التوكيد. لماذا؟ لأن الواحدة كانت مفهومة من تاء الواحدة في نفخة، ليس نفخة، نفخة. هذا واضح. النعت إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون سببيا. ما هو النعت الحقيقي؟ النعت الحقيقي هو النعت الذي يرفع ضميرا مستترا يرجع إلى الملعون، يرجع إلى الملعون. إذا قلت جاء زيد الصالح، جاء زيد الصالح، الصالح هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعل، فهو إما أن يرفع ضميرا مستترا وإما أن يرفع اسما ظاهرا. الصالح هنا رفع ماذا؟ ضميرا مستترا، تقديره هو. إذا جاء زيد الصالح، الصالح هذا فيه ضمير مستتر، تقديره هو. يرجع إلى من؟ إلى زيد. إذا النعت هنا نعت حقيقي. جاء زيد المضروب، المضروب اسم مفعول يرفع ضميرا مستترا، تقديره هو، وهو هذا نائب فاعل، يرجع إلى من؟ إلى زيد. إذا النعت هنا حقيقي. جاء زيد الأفضل، الأفضل اسم تفضيل، اسم تفضيل أيضا يعمل عمل فعله، إذا فيه ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى زيد. إذا النعت هنا حقيقي. جاء زيد الحسن، الحسن صفة مشبهة باسم الفاعل، وصفة مشبهة باسم الفاعل تعمل عمل فعلها، إذا فيها ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى زيد. إذا النعت حقيقي. جاء زيد الضراب، الضراب صيغة مبالغة، صيغة مبالغة، وصيغة المبالغة تعمل عمل فعلها، إذا فيها ضمير مستتر تقديره هو، يرجع إلى زيد. إذا النعت هنا حقيقي. هذا هو، هذا هو النعت الحقيقي، يرفع ضميرا مستترا. إذا حقيقي يعني لو يرجع، هو نعت يدل على معنى في الاسم الذي سبقه. جاء زيد الصالح، جاء زيد الكاتب، كلها يدل على الصلاة ويدل على الكتابة في زيد الذي سبقه مباشرة. يقابل النعت، يقابل النعت الحقيقية النعت السببي. ما هو النعت السببي؟ هو الذي يرفع اسما ظاهرا، اسما ظاهرا، يقول هذا الاسم الظاهر متصلا بضمير يرجع الى المنعوت، يرجع الى المنعوت، هذا يسمى نعتا سببيا. تقول جاء زيد الصالح ابوه، الصالح أبوه، الصالح كذا يرفع ضمير مستتر، ولكن الآن جاء اسم ظاهر إذا يرفعه. جاء زيد زيد فاعل، الصالح نعم، أبوه فاعل للصالح، لأن الصالح هذا اسم فاعل يعمل عمل فعلي، إذا رفع أبوه. إذا أبو النعت هنا رفع اسما ظاهرا، الاسم الظاهر الذي رفعه هذا متصل بضمير يرجع إلى زيد الذي هو المنعوت، إذا هذا يسمى نعتا سببية، لأنه لا يدل على معنى في الاسم الذي سبقه. الصلاة هذا ليس لزيد، وإنما الصلاة لأبيه، وأنت إذا مدحت الأب كنت قد مدحت الولد، فهمت هذا؟ والأب هذا متصل بضمير يرجع إلى زيد، هذا يسمى نعتا سببية. النعت إذا كان، النعت إذا كان حقيقيا، إذا كان حقيقيا، ما هو النعت الحقيقي؟ ما رفع ضميرا مستترا يرجع إلى المنعوت. إذا كان النعت حقيقيا فإنه يتبع المنعوت في 4 من 10، في 1 من ألقاب العراب، يعني في 1 من الرفع وماذا؟ والنصب وماذا؟ والخفض، وفي 1 من التعريف وماذا؟ والتنكير، والتنكير، وفي 1 من الإفراد والتثنية والجمع، وفي 1 من التذكير والتأنيث. هنا 4 أصناف، 4 مجموعات، الرفع والنصب والخفض مجموعة، التعريف والتنكير مجموعة، الإفراد والتثنية والجمع مجموعة، التذكير والتأنيث مجموعة. إذا كان معناته حقيقيا فإنه سيأخذ من كل مجموعة واحدة، سيأخذ واحدة من الرفع والنسب والخفض، وواحدة من التعريف والتنكير، وواحدة من الإفراد والتثنية والجمع، وواحدة من التذكير والتأنيث. إذا يقبل له أربعة من عشرة إذا كان نعته حقيقيا. تقول جاء، تقول جاء زيد الصارم، جاء زيد الصارم، زيد الصارم هذا تابع زيد في أي شيء؟ في أربعة من عشرة. تابعهم في ماذا؟ في الرفع، وهو واحد من ماذا؟ من أركان الإعراب، من الرفع والنصب والقصر، من المجموعة الأولى. وتابعهم في التعريف، هو زيد معرفة لأنه علم، وصالح معرفة لأنه في ألف ولا. إذا تابعهم في ماذا؟ في واحد من التعريف والتنكير. تابعهم في الإفراد، زيد مفرد وسالي أيضا مفرد. إذا والإفراد واحد من ماذا؟ والإفراد واحد من ماذا؟ من هذه من المجموعة الثالثة، الإفراد والتسمية والجمع. تابعه في ماذا؟ في تذكير، زيد مذكر، وسالي مذكر، وهو واحد من ماذا؟ من التذكير والتأنيث. إذا كمل له أربعة من عشرة. وفي بعض الكتب النحوية يقال لك أن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في عشرة. هذا لماذا؟ التسامح، لأنه لا يمكن أن يتبعه في عشرة، لأنه لا تضاد بين بين بين هذه بين أفراد هذه المجموعات، أليس ذلك؟ يعني أن الاسم لا يمكن أن يكون مرفوعا منصوبا مفقودا في آل واحد، ولا يمكن أن يكون معرفة ونكرة في آل واحد، ولا يمكن أن يكون مفردا ومصالا وجمعا في آل واحد، ولا يمكن أن يكون مذكرا ومؤنثا في آل واحد. إذا كانوا يتبعوا في عشرة هذا من باب التسامح. هذا في نعت الحقيقة. تقول جاءت هند الصالحة. جاء جاء الزيدون الصالحون، جاء جاءت الهند الصالحة. تبدل كده، رأيت زيدا الصالحة. جاء رجل صالح. سيقول الآن ماذا؟ التنكير. وهكذا لو أردنا نأتي بجميع الأمثلة يطول، أليس كذلك؟ والشيخ خالد العزاني سيأتي بجميع الأمثلة في كتابه، وهو الوحيد من شراء الأجرمية الذي فعل هذا. كل شارح للأجرمية إذا وصل إلى هذا الباب يقول ارجع إلى الشارح، إلى الشيخ خالد العزاني، وجاء بجميع الأمثلة كثيرة جدا. هذا في ماذا؟ في النعت الحقيقي. أما إذا كان النعت سببيا، إذا كان نعت سببيا، ما هو نعت سببي؟ ما رفع اسما ظاهرا متصلا على كون هذا الاسم ظاهر متصل بضمير يرجع إلى المنعوت، كقولك جاء زيد الصالح أبوه، جاء زيد الصالح أبوه. زيد فاعل وصالح نعت، وأبوه فاعل للصالح لأن الصالح اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل فعلي. إن لم يرفع ضميرا مستترا رفع اسما ظاهرا، كما أن الفعل إن لم يرفع ضميرا مستترا رفع اسما ظاهرا. إذن أبوه فاعل، الصالح هذا نعت. نعم نعت، هل هو نعت حقيقي؟ لا، نعت سببي. النعت السببي يدل على معنى في اسم بعده، لا يدل على معنى في اسم قبله. يعني إذا قلت جاء زيد الصالح، الصالح هذا يدل على معنى في زيد وهو الصلاة، ولكن لو جاء زيد الصالح وابوه الصالح هذا لا يدل على الصلاة في زيد وإنما يدل على الصلاة في أبيه. هذا واضح؟ هذا نعت سببي. النعت السببي هذا ينظر يلتفت ثلاث التفاتات يلتفت للاسم الذي سبق فيعطيه حقه، ويلتفت الى الاسم الذي لاحق فيعطيه حقه، ويلتفت الى نفسه فيعطيها حقها، ينظر الى الاسم الذي سبق فيتبعه في اثنين من خمسة، في واحد من الرفع والنصب والخفض، وفي واحد من التعريف والتنكير. يعني أن الاسم الذي سبقه إن كان مرفوعا كان هو مرفوعا، إن كان منصوبا كان منصوبا، إن كان مخفوضا كان مخفوضا، إن كان معرفة كان معرفة، إن كان نكرة كان نكرة. إذا بهذا يتفق مع النعت الحقيقي. إذا النعت أيا كان حقيقيا كان أو سببيا فإنه يتبع من عرضه في واحد في اثنين من خمسة، وهي التي ذكرها الشيخ في الكتاب، النعت التابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكير. هذا واضح؟ نعم. ويلتفت الى الاسم الذي لاحقه فيتبعه في ماذا؟ في واحد من التذكير والتأنيث. يعني أن الاسم الذي يأتي بعده إن كان مذكرا كان هذا نعت مذكرا، إن كان مؤنثا كان مؤنثا. لماذا؟ لأنه ليس لأنه هو له وليس للذي قبله. إذا الاسم الذي بعده إن كان مذكرا كان نعت مذكرا، إن كان مؤنثا كان نعت مذكرا. هنا أبوه مذكر، إذا جاء زيد الصالح تقول إن كان مؤنثا ماذا تقول؟ جاء زيد الصالحة أمه. لماذا كان نعته هنا مؤنثا؟ لأن أمه هذا مؤنث وأمه هذا فاعل للصالحة. إذا سترجم هنا بأن نعت السببي هذا حكم الفعل. يعني كما قالوا أنك أتيت بالفعل هنا لكن الفعل مؤنثا بالنظر الى ماذا؟ الفاعل. اذا بمعنى ام هذا فاعل، اذا نؤنث ايضا اسم الفاعل الذي هو في حكم الفاعل. جاء زيد الصالحة امه. ويلتفت الى نفسه فيظل مفردا، هو دائما مفرد. تقول جاء الزيدون، جاء زيدنا الصالحة أمهم. right. جاء مفردا مع أن المنعوت جمع، جاء مؤنثا مع أن المنعوت مؤنث مذكر، جاء مؤنثا مع أن المنعوت مذكر. لماذا؟ لأنه تابع ما بعده، لأنه ما بعده هذا مؤنث، لأن ما بعده مؤنث. تقول جاءت هند الصالح أبوها. جاءت الهندات الصالح أبوهن. رأيت هكذا كل فهم هذا؟ هذا هو النعت السبب. هو إذا نظرت إليه لا يدل على معنى في اسم قبله، وإنما يدل على معنى في اسم بعده. ولكن في الإعلام كيف نعرف؟ نقول الصالح هذا جاء زين الصالحة أمه. الصالح نقول نعت سببية لزين. فقط تقول النعت. أين المنعوت؟ إذا كنا نقول أين المنعوت؟ ما هو؟ زيد. لا تقول أمه هو زيد، ولكن في المعنى هو نعت للأم. تفهمون هذا؟ الناعت حق الناعت أن يكون مشتقا، الأصل في الناعت أن يكون مشتقا. ما معنى المشتق؟ مشتق من المصدر للدلالة على الحدث وصاحبه، يعني أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل أو اسم تفضيل أو صيغة مبالغة. ما هو الأصل في النعت؟ أن يكون مشتقا. ما المقصود من مشتق؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة مشبهة باسم الفاعل، اسم تفضيل، صيغة المبالغة. المشتق مشتق من أي شيء؟ من المصدر للدلالة على الحدث وصاحبه، على الحدث وصاحبه. لماذا كان حق النعت أن يكون مشتقا؟ لأن النعت يدل على معنى في اسم قبله، والمشتق هو الذي يدل على المعنى. الجزم لا يدل على معنى، يدل على شيء ولكن لا يدل على معنى فيه، ولكن المشتق يدل على الذات ويدل على معنى فيه. فإذا قلت جاء، فإذا قلت الصالح، الصالح يدل على الذات ويدل على الصلاح. ودال نريد أن يكون النعت دالا على معنى في المنعوت. إذن على الأصل في النعت أن يكون مشتقا، لأن المشتق هو الذي يدل على المعنى. إذا قلت جاء زيد الضارب، الضارب هذا يدل على الضرب في زيد. جاء زيد الصالح، الصالح يدل على الضرب في زيد. جاء زيد المضروب، المضروب يدل على على على على على الضرب في زيد، يعني أن الضرب وقع عليه. فهم هذا؟ ما هو الأصل في النعت؟ أن يكون مشتقا. وقد يأتي النعت جامدا، ولكن إذا جاء النعت جامدا يكون مؤولا بالمشتق، يكون مؤولا بالمشتق. ما يكون مؤولا بالمشتق؟ أنا يفسر بالمشتق. قد يأتي النعت جامدا، ما معنى جامد؟ الذي ليس مشتقا من غيره، ليس مشتقا من غيره، يعني ليس شيئا مما ذكرنا من اسم الفاعل واسم المفعول، لا ليس شيئا من هذا. وإذا جاء النعت جامدا يكون في معنى المشتق. أقول زيد جاء، جاء جاء زيد العدل، العدل، العدل، هذا مشتق جامد، جامد، لأنه مصدر، والمصدر أصل المشتقات. كما يقول المصدر المشتق أيضا، يقول مشتق من أي شيء؟ العدل هذا جامد لأنه مصدر. إذا قلت جاء زين العدل ما معناه؟ العادي. إذا هو في معنى في معنى أي شيء؟ في معنى المشتق. أو عدل جعلناه على سبيل المبالغة، كأن زيد هذا تجسد عدالة. إذا كان النعت قد يأتي جامدا، وذلك لأن يكون مصدرا، هذا واحد. تقول زيد ثقة، زيد تقول جاء زي لا تقول جاء زيد الثقة، جاء زيد الثقة، الثقة. تجد هذا في الحديث عند علماء الحديث كثيرا، فلان الثقة، الثقة مصدر، وثق به يثق ثقة. جاء زيد الثقة، الثقة نعت، وهو جامد أو مشتق؟ جامد، ولكن في معنى المشتق. ما معنى الثقة الآن؟ الموثوق به، وموثوق اسم مفعول وهو مشتق. هذا واضح؟ وكذلك يأتي جامدا، يأتي جامدا مؤولا بمشتق إذا كان اسم إشارة، اسم إشارة. تقول جاء زيد هذا، جاء زيد هذا، هذا نعت لأي لزيد. هذا مشتق جامد، جامد. ولكن الجامد هنا في معنى المشتق. ما معنى هذا؟ تعالى هنا جاء زيد المشار المشار إليه. المشار هذا مشتقر جامد مشتق، لأن المشار اسمه مفعول. المشار إليه هذا واضح. ويأتي أيضا جامدا مؤولا بالمشتق إذا دل على العدد، إذا دل على عدد المنعود، على عدد المنعود. تقول جاء رجال أربعة، رجال أربعة، جاء رجال أربعة، أربعة ناس للرجال، وأربعة مشتق جامد، جامد، والذي في معنى المشتق، لأنه في معنى المعنى جاء رجال معدودون، معدودون من العدد، معدودون بأربعة، ومعدودون هذا مشتق جامد، مشتق اسم مفعول. وكذلك يأتي النعت جامدا في معنى المشتق إذا كان لفظة ذي بمعنى صاحب. تقول جاء رجل ذو مال، ذو مال، ذو هذا مشتق جامد، جامد، ولكن هو بمعنى صاحب، والصاحب مشتق من ماذا؟ من الصحبة. إذن النعت قد الأصل في النعت أن يكون مشتقا، وقد يأتي جامدا مؤولا بالمشتق، وذلك إذا كان مصدرا أو كان اسم إشارة أو كان دالا على العدد أو كان أو كان لفظة زي أو كان اسم إشارة. هذا مفهوم. النعت يشبه الخبر، خبر مبتدا قد يكون، قد يكون جملة أليس كذلك، وقد يكون شبه الجملة أليس كذلك. كذلك النعت، النعت قد يكون مفردا وقد يكون جملة وقد يكون شبه الجملة. إذا قلت جاء رجل صالح، النعت هنا مفرد. إذا قلت جاء مررت، إذا قلت جاء رجل، جاء رجل يبكي، جاء رجل يبكي، مثال فقط، أو نأتي بمثال أحسن من هذا. جاء رجل يركب فرسا، جاء رجل يركب فرسا، جاء فعل الماضي ورجل فاعل، يركب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو، فرس مفعول به، وجملة يركب فرسه في محل رفع، جاء رجل يركب فرسه في محل رفع نعت لرجل. رأيت؟ ولذلك يقولون الجمل بعد النكرات صفات. إذن النعت قد يقع جملة، وإذا كان جملة لابد من أن يكون المنعود نكرة. لا يجوز أبدا أن أقول جاء زيد يركب فرسا وأقول يركب فرسا هذا نعم، لا، بل يقول يركب فرسا هذه الجملة تكون حالا. لماذا؟ لأن الجملة بعد المعرفة، والجمل بعد المعارف أحوال. إذا النعت إذا وقع جملة لابد من أن يكون المنعوت نكرة. إذا قلت جاء، إذا قلت رأيت رجلا يركب فرسا، يركب فرسا، هذه الجملة في محل، في محل نص. مررت برجل يركب فرسا، هذه الجملة في محل جر. ما مررت في محل في محل جر يعني، أو في محل نصب، يعني أننا لو وضعنا هنا اسما مفردا، والاسم المفرد هو الأصل في كونه نعتا، لو وضعنا هنا اسما مفردا لكان مرفوعا ومنصوبا ومحفوظا، ولكن الجملة لا يظهر عليها الإعراب ولا يستبين عليها لأنها مراقعة. المركبة لا يمكن أن نضع رفعه هنا في الجزء الأول أو رفعه في الجزء الثاني، إذا نقول بأن الجملة في محل. وكذلك إذا وقع النعت جملة لابد من أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يرجع إلى المدلول. جاء رجل يركب فرسا، يركب هو، الضمير هذا يرجع إلى رجل. فهمتم هذا؟ وقد يقع وقد تكون هذه الجملة جملة اسمية، تقول جاء رجل أبوه صالح، جاء رجل أبوه صالح، رجل فاعل لجاء، أبوه مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف وهاء مضاف إليه، صالح خبر للمبتدا، والجملة من المبتدا وخبره في محل رفع نعت. رأيت؟ والمنعوت هنا نكرة، والنعت مشتمل على ضمير وهو أبوه يرجع إليه. وقد يكون جارا ومجرورا، تقول جاء رجل جاء رجل على فرسه، جاء رجل على فرسه، رجل فاعل على حرف جر متعلق بنعت محذوف تقديره كائن او راكب او حاصل او مستقر على فرسه، جار ومجرور. ان شئت تقول اجار ومجرور نعت، وإن شئت التحقيق بصراحة هنالك تقول بأنه متعلق بنعت محذوف. جاء رجل رأيت رجلا تحت شجرة، تحت ظرف، وهو نعت لرجلا على الحكاية كما سيأتي. أو تقول متعلق بمحذوف نعت لرجلا، رأيت رجلا تحت شجرة، هذا واضح؟ إذا كان جار مجرورا متعلق، هذا ما قلنا في خبر المبتدا من هذا المتعلق، يجوز أن نقول بأنه جار ومجرور، بأن الخبر يجوز أن نقول بأنه هو جار ومجرور، ويجوز أن نقول بأنه هو متعلق، كل مثله هنا أيضا. فإن هذا لهذا نقول قد انتهينا من النعت. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصلي نعتي ليس أحيط نواصل كده في المعارك، هذه مهمة جدا المعارك، هذه السبعة عبرها أدخلها الشيخ في باب النعت، رأيت؟ هو يتحدث عن النعت ليس؟ ولكن يتحدث أيضا عن المعارف، والمعرفة هذه كل معرفة باب، إذا أدخل هنا أبوابا في باب. امسح كده كم بيننا وبين العصر؟ ساعة إلى عشر أبواب. ساعة إلى عشر أبواب. جميل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث عن النعت، نتحدث الآن عن المعارف، والشيء بصدد الحديث عن التوابع، ولكن ما الذي جعله يتعرض هنا للمعارف؟ الذي قدح في ذهنه أن يتحدث عن المعارف هو أنه إنما قال النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، نظر فوجد بأنه تحدث عن الرفع والنصب والخفض في باب معرفة علامات الإعراب، وأن الطالب يعرف المقصود من الرفع ويعرف المقصود من النصب ويعرف المقصود من الخفض. ولكن المصطلح الجديد على الطالب هو قوله في تعريفه وتنكيره. إذا الطالب سيسأل يا مولانا ما المعرفة وما النكرة، لأنه لم يسبق حديث عنهما. أنت قلت لنا بأن النعت يتبع المنعوت في تعريفه، ونحن لا نعرف المعرفة، ما المقصود من ذلك؟ وكذلك النكرة ما المقصود منها؟ من هنا استطرد وفتح الحديث عن المعارف. الاسم إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. المعرفة ما دلل شيء معين، ما دلل شيء معين، ما دلل شيء معين. فلان اسمه زيد، أقول جاء زيد، زيد هذا يدل على معين ولا يدل على معين؟ يدل على معين، عين هذا علم. إذن على علم من المعارف. أقول ضربت، ضربت، ضربت، التاء هذه تدل على من؟ علي أنا، لما أقول تدل على المتكلم. إذا التاء دلت على ماذا؟ على معين، وتاء ضمير، والضمير من المعارف. أقول جاء الرجل، جاء الرجل، بيني وبينك أحد في رجل معين، تحدث عن رجل معين، فجاء، أقول جاء الرجل، الرجل معرفة يدل على معين، أليس ذلك؟ نعم، فيه الألف واللام، والاسم الذي فيه الألف واللام هو معرفة. أقول هذا مجتهد، هذا اسم إشارة يدل على معين ولا يدل على معين؟ يدل على معين، اسم الإشارة أيضا معرفة. جاء الذي أكرمت، الذي أكرمت، الذي يدل على معين ولا يدل على معين؟ يدل على معين، أكرمت. الذي معرفة وهو اسم موصول، الاسم موصول أيضا معرفة. أقول جاء غلام فلا يغلب عند الصوت، فأقول ثم أقول جاء غلام زيد، غلام كان نكرة على فكرة، إنما أضفته إلى ماذا؟ إلى المعرفة، اكتسب منه التعريف، غلام الآن صار معرفة. إذا الاسم المضاف إلى المعرفة معرفة، تفهمون هذا؟ إذا المعرفة ما دل على شيء معين. المعارف خمسة، أولها الضمير ويسمى المضمر ويسمى الكناية ويسمى النقم. ما هو الضمير؟ ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، أو تقول ما عين مسماه بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، هذا يسمى ضمير. أو تقول ما قني به عن الاسم الظاهر. تعريفات كثيرة كلها تقصد شيئا واحدا. فانت هذا اختلفت العبارات والمعاني واحدة، الضمير ما كني به عن الاسم الظاهر. ما معنى كني به عن الاسم الظاهر؟ دل به على الاسم الظاهر. لم نعرف الاسم الظاهر ولكن اتينا بالضمير ليكون كناية عنه. انا مثلا اسمي زيد اقول ضربت، التاء هذه جعلتها كناية عن زيد. انت اسمك زيد اقول ضربت، التاء هذه جعلتها كناية عن اسمك. هذا معنى قوله ما كني به عن الاسم الظاهر. او الضمير ما دل ما عين مسماه بقرينة تكلم او خطاب او غيبة. ما معنى هذا؟ ما عين مسماه، يعني ما عين ما يدل عليه بقرينة تكلم. ما معنى هذا؟ انا اذا قلت ضربت هذا يدل على من؟ علي انا. ولكن كيف دل علي انا؟ بقرينة. ما معنى قرينة؟ دليل. بقرينة تكلم، يعني بقرينة انني اتكلم، لأن أتكلم وقلت ضربت أنا المتكلم، إنما أقول ضربت إذا يدل علي أنا. أنت لو كنت ضربت يدل عليك أنت الآن، فلان إذا قال ضربت يدل عليه هو. ولذلك الضمير يقولون لك الضمير، الضمائر هذه كليات وضعا جزئيات استعمالا، كليات وضعا وجزئيات استعمالا، يعني وضعت كذا كليات، يعني لا تدل على شيء معين، ولكن في الاستعمال جزئيات على شيء معين. يعني ضربت التاء هذه تستطيع ان تستخدمها، وفلان ايضا يستخدمها، وفلان ايضا يستخدمها. التاء هذه لا تدل على معين ولكن اذا استعملها واحد دل عليه مباشره، كانت جزئيه. ما دل على مسماه بالقرينة تكلم أو خطاب. أنا أنظر إليه أقول ضربت، أقول ضربت، ضربت هذا، أتى هذه تصل لي كل واحد منكم، فهمت هذا؟ ولكن عندما أنظر إليه وأقول ضربت، إذا دل عليك أنت بقرينة التكلم، بقرينة الخطاب، بقرينة الخطاب. أنا أنظر إليك وأقول ضربت، إذا دل عليك بقرينة الخطاب. رأيت؟ عين مسماه بقرينة الخطاب. أقول ضربه زيد، ضربه زيد. أنا أتحدث معك وأنت تعرف مرجع ضمير وهو عم، أقول ضربه زيد. الضمير هذا يدل على من؟ على عم، بقرينة الغيبة، لأنك أنت تعلم من هو، لأن لا أقول هذا إلا وأنت تعلم مرجع هذا الضمير. هذا واضح؟ وأحيانا يقول الضمير ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، نفس الشيء. الضمير يسمى ضمير، نعم، ويسمى مضمرا، ويسمى كناية، ويسمى مقنيا. فإذا قلت ضربت، لأن أقول ضربت أتى ضمير متصل، ولأن أقول أتى ضمير مضمر متصل، ولأن أقول أتى كناية متصلة، ولأن أقول أتى مقني متصل. اصطلاحات. لماذا دخل الضمير في الكلام؟ دخل الضمير في الكلام لغرض لا ينفق عن ماذا؟ عن الضمير، ولغرض آخر قد ينفق عنه. الغرض الذي لا ينفق عن الضمائر هو ماذا؟ الاختصار. الضمير دخل في الكلام لاختصار. فإذا كان اسمك زين تقول ضربته، أتى حرف واحد، أتى حرف واحد، يعني موضوع على حرف واحد، أليس كذلك؟ هذا الناب عن شيء، عن زاي والياء والدال. إذا كان اسمك عبد الرحيم وكنت ضربت، أتى دالة أغلة العيش؟ عن العين والباء والدال والراء والهاء والياء عن كل هذه الحروف. إذا الضمير يعني شيء للاختصار. وقد يأتي أيضا لماذا؟ لرفع اللبس، لرفع اللبس. أقول جاء رجل فأكرمته، جاء رجل فأكرمته، أكرمته. الضمير هذا يرجع إلى من؟ إلى رجل. وإذا قلت جاء رجل فأكرمت رجلا لم أعت بضمير، أتيت بالاسم الظاهر. يقع في نفس ولا يقع في نفس، لأنه قد يتوهم المخاطب لأنه لدى رجلان، أحدهما جاءني والآخر أكرمت. وإنما آتي بالضمير، الضمير يرفع اللبس. وفي مفتتح الكتاب الشيخ قال الكلام هو اللفظ المراكب المفيد بالواو، ثم قال وأقسامه جاء بماذا؟ بضمير. فدل على أن المقصود هنا الكلام، ولكن لو قال وأقسام الكلام لقلنا بهذا الكلام هذا له أقصر من معنى عند اللغة، وأنه يقصد كلاما غير الكلمة التي عرفها. لأنه لو كان يقصد الكلمة التي عرفها لأن أتى بالضمير الذي هو أشد اختصارا، أشد اختصارا. فهمت هذا؟ إذا الضمير يأتي أيضا لماذا؟ لرفع اللبس. الضمير كل ضمير مبني، الضمير كلها مبنية، كلها مبنية. والضمير تنقسم عدة تقسيمات، تنقسم من حيث الاتصال والانفصال إلى ماذا؟ إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل. تحدثنا هذا في باب في باب الفاعل، ولكن كان لابد من ذلك هنالك. لأن شكل الفاعل يكون ظاهر ويكون مدمر، كان لابد من أن نتحدث عن ذلك، ولكن هذا هو موطنه. إذا هنا ينبغي أن نتوسع فيه. الضمير ينقسم إلى متصل وإلى منفصل. ما هو الضمير المتصل؟ هو ما لا يقع في مفتتح الكلام ولا يقع بعد إلا، لا يقع إلا، لا يقع بعد إلا، هذا يسمى ضميرا متصلا. تقول ضربت، انظر إلى التاء جاءت بعد ضرب، ولكن لا يمكن أن تقول تو ضرب. أقول ضربت، لا ينبغي أن أقول تا ضرب. أقول ضربك، لا يجوز أن أقول ك ضرب، لا يجوز. الضمير المتصل لا يقع أبدا في مفتتح الكلام ولا يقع بعد إلا اختيارا. ما معنى اختيارا؟ يعني في النفي. النفي هو موضع الاختيار، يعني النافر هو مخير. لو أن يأتي بهذا اللفظ لو أن يبدل كلمة بكلمة، ولكن يقابل الاختيار الضرورة، والضرورة في الشعر. الشعر هو معقوم بأي شيء؟ بالوزن والقافية. إذا هناك ضرورة، أحيانا يأتي إلى موطن لا يمكن أن يأتي هنا بالضمير المتصل، بالضمير المنفصل. إذا أتى بالضمير المنفصل سينكسر الوزن، سينكسر الوزن. إذا يباح له ذلك أن يأتي بماذا؟ بالضمير المتصل في موطن لا يجوز فيه أن يأتي فيه الضمير المتصل في ماذا؟ في النفي. لماذا أبيح له ذلك؟ لأن الشعراء هم راء الكلام كما يقول الخليل، يجوز له ما لا يجوز لغيره. ترون يمد المقصود ويصر الممدود ويصرف الممنوع من الصرف. فهمت هذا؟ وهكذا. هذا واضح؟ الضمير المتصل لا يقع بعد إلا اختيارا، ولكن في الشعر نعم، كما في قول الشاعر وما يبالي إذا ما كنت جارتنا ألا نجاورنا إلاك ديار. وما نبالي إن لا نختلف، لا نعبأ، لا يضرنا إذا ما كنت جارتنا، إذا كنت تجاور بيتنا لا يضر، لا يضرنا شيء، لا يضرنا ألا يجاورنا إلا أنت. كان عليه أن يقول إلا أنت، أن يأتي بالضمير المتصل، ولكن كان إلاك ديار، ديار أحد، يعني ألا يجاورنا أحد، إن لم يجاورنا أحد، ولكن أنت موجودة هذا يكفينا، لأنك العالم، العالم كله، الدنيا كلها موجودة فيه. فهمتها؟ كي قول الله المتنبي، ووثقنا نسيت البيت كذا، أن يكون أبا البرية آدم وأنت ومحمد، لا وأنت وأبوك الثقلان، وأنت وأبوك محمد الثقلان. نسيت البيت كذا، ولكن في المعنى أن أرجع الرجل الثقلان، الرجل الممنوع أن يجعله الثقلين، يعني الإنس والجن، يعني أنت الثقلان، كما كقول أبي نواس، وليس لله بمستنكر أن يشمل عالم في واحد. إذن الشاعر يقول ألا يجاورنا إلا ديار، إذن لا نباهي، إذا ما إن لم يجاورنا أحد إلا أنت هذا يكفينا. الشاهد أنه جاء بعد إلا بضمير المتصل، وهذا لا يجوز في الاختيار، ولكن يجوز في الضرورة. ما المقصود بضرورة؟ ضرورة الشعر. والضمائر المتصلة هي تسعة، الضمائر المتصلة تسعة، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هي كم؟ تسعة. الواو، الواو ماذا؟ والتاء، وماذا؟ والنون، والنون، وماذا؟ والألف. هذه توقف، توقف الآن، نادي ماذا توقف قبل أن أبدأ في الضمائر المتصلة أو ماذا؟ أوقفت هذا، أو في التوقيف. هو علمني كيف أصنع شيء أو أصلحه. لا المشكلة ليس في هذا. وهذه من هذا في الوضع كله. هذا؟ أشوف لا ليس في هذا هو في هذا. إذا كنت لا تعرف أطرق. يا أنا مش عارف. الشيخ روسي أعتقد لا يفهم في لا يحرم هذا. نعم. أنا تركت محمود كله من يتصل بي. Thank you. الحمد لله. هات يا خلي الأزهر. Thank you. متأكد منهم؟ أين الآخر؟ أين الآخر؟ آه. أين تذهب؟ مرة آه. تذهب بي وتأتي؟ أين؟ أين تذهب؟ مع شيخ. آه. أبا إلى شيخين. حتى لا يضيع كذا. أين تذهب؟ لأن الشيخ لا يعرف هذه الأشياء. لا، هذا أصلاً في كاميرا. ما أبا؟ ماذا؟ أصلاً هو في كاميرا. في كاميرا أي كاميرا؟ في كاميرا أنا فهمت الذي حمل أستاذ بيتي. آه. أنت تضعهم في كاميرا وهنالك؟ لا. لا. لا. الدروس التي تسجل هنالك غير هذه. إذا وضعت هنالك الدروس تضيع. آه. ضع كذا معك في مكان لك. ضع في الشنطة أيضا. أين توقف؟ توقف قبل أن أتحدث قبل أن أكتب على السبورة. ها؟ أنا متى توقف؟ أها. لا أعرف بالضبط. لا تعرف بالضبط. ممكن تتأكد؟ ممكن قبل أن أكتب. لا لابد من أن تتأكد. متى ربما لم تسجل نعت أصلا. متى توقف؟ ها؟ ممكن بعد قلنا عن شعر عن وأنت أبو محمد الثقلان. ولكن لا يمكن أن أعرف هذا. شغل الكتاب القديم يعني سيطلق الكتاب القديم. آه. ممكن تدخله وتنظر. اصبروا كذا حتى تنزل الدروس كاملة. أنا عندي بعض الدروس هنا تجد أبوابا ليست موجودة، مثلا العجرمية التي شرعتها هنا في من سنتين موجودة على يوتيوب، ولكن باب المبتدا والخبر ليس موجودة. رأيت؟ وأنا شرعته ولكن ليس موجودة. آه. هذا يحدث كثيرا، فنريد أن نتفادى هذه الأشياء. تنسى بأننا سجلنا النعت مرتين، فأنت ننظر إلى الثانية. هل يجب توقف؟ لا، إذا ما توقفنا هذا توقفنا التفصيل لا، ولكن تأكد هنا هذا الغير وهذا. تستمي من هذا؟ نعم. هذا باقي دقيقة لتوقف هذا. هذا الكلام بعد دقيقة. أسمينك قبل دقيقة. أسمينك. الغرض. من ذلك الوقت. أولا. أعطيته بالاسم الظاهر. يقع في لبس او لا يقع في لبس، لانه قد يتواهم المخاطب لانه لقى إذ قبلنا أتحدث عن الضمير المتصل. قبل الحديث عن الضمير المتصل قبل الموضع الذي توقع ضمير كيف يقول الغرض من الضمير هذا متى ذكرت ذلك؟ ما الذي ذكرت بعد قلت الضمير يأتي للاقتصار ولرفع اللبس، ما الذي ذكرته بعد ذلك؟ نعم تحدث بعد ذلك عن تقسيم الضمير. شغلت الآخر والضمير ينقسم عدة تقسيمات، ينقسم من حيث الاتصال والانفصال إلى ضمير متصل وإلى ضمير منفصل. ما هو الضمير المتصل؟ الضمير المتصل هو الضمير الذي لا يقع في مفتتح الكلام ولا يأتي بعد إلا اختيارا. ما معنى ذلك؟ عندما تقول ضربت تأتي بالتاء بعد ضرب، تقول ضربك زيد تأتي بالكاف بعد ضربك. إذا الضمير المتصل تجده دائما يسبقه شيء ولا يأتي أبدا في مفتتح الكلام، فلا يقال تو ضرب ولا يقال ك ضرب ضربك ك ضرب، فهو دائما يأتي متأخرا. وكذلك لا يقع بعد إلا اختيارا. ما معنى اختيارا؟ يعني في النفس، ولكن قد يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، لأن الشعراء كما يقول الخليل أمراء الكلام، يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم، تراهم يقصرون الممدود ويمدون المقصور ويصرفون الممنوع من الصرف. إذا في ضرورة الشعر يجوز أن يقع الضمير المتصل بعد إلا، ومن ذلك قول الشاعر وما نبالي إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك دياه. فالشاهد في قوله إلاك كان ينبغي أن يقول إلا أنت، ولكن قال إلاك فأتى بالضمير المتصل بعد إلا. ومثل هذا لا يصور إلا في الشعر، لا يجوز إلا في الشعر. وما البيت وما نبالي إذا ما كنت جارتنا، الشاعر يقول بأنه لا يبالي إذا ما ابتعد عنه الناس جميعا ولم يبقى في جواره إلا هذه التي يتحدث عنها، لأنها هي الدنيا على حد قول أبي نواس، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، وعلى حد قول أبي تمام عندما مدح أحدهم فقال أنت الناس كل الناس. إذن الشاعر أتى بالضمير المتصل بعد إلا، وهذا يجوز في الشعر ولا يجوز في الإبتداء في النص. والضمائر المتصلة تسعة، هي الواو والألف والنون والتاء كما الآن، هذه الأربع الواو والتاء والنون والألف، هذه الأربع لا تقع إلا في موضع الرفع، يعني إذا أتت ستجدها في فاعلا أو نائب فاعل. فاعل في قولك ضربوا، نائب فاعل في قولك ضربوا، فاعل في قولك ضربت، نائب فاعل في قولك ضربت، فاعل في قولك ضرب، نائب فاعل في قولك ضرب. وكذا ماذا بقي؟ نون ضربنا النسوة، ضربنا النسوة ضربنا. إذن هذه لا تكن إلا في موضع الرفع، إلا الضمائر المتصلة المرفوعة. وما معنى المرفوعة؟ يعني التي لا تكن إلا في موضع الرفع. وهناك الياء، الياء وماذا؟ والكاف. الياء الياء تقع في موضع نعم، الياء وماذا؟ والناء. الياء تأتي في موضع الرفع وفي موضع النصب وفي موضع الخفض. في موضع الرفع في قولك اكتبي، الياء فاعل، اكتبي فعل فعل امر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل بارز مبني على السكون في محل رفع فاعل. وتاتي الياء في موضع النصب كما في قولك ضربني زيد، الياء مفعول به مقدم في موضع النصب. وتاتي في موضع الجر تقول كتابي، الياء في موضع الجر. وناء كذلك تأتي في المواضع الثلاثة، في موضع الرفع في قولك ضربنا، في موضع النصب في قولك ضربنا زيد، في موضع الخفض في قولك كتابنا. إذن هذان يأتيان في ماذا؟ في المواضع الثلاثة. وهناك ما يأتي في موضعين فقط، يعني في موضع الجر وفي موضع النصب، وهي الهاء. في موضع النصب في قولك ضربه زيد وهو مفعول به، في موضع الجر في قولك كتابه وفي موضع جر، ولكن لا تأتي أبدا في موضع الرفع. وكذلك ها تأتي في موضع الجر كتابها، تأتي في موضع النصب ضربها زيد، ولكن لا تأتي أبدا في موضع الرفع. وكذلك الكاف تأتي في موضع النصب ضربك زيد، وتأتي في موضع الجر كتابك، ولكن لا تأتي أبدا في موضع الرفع. ما الذي بقي؟ كم ذكرنا الآن؟ هي تسعة ليس؟ نعم، هذه هي الضمائر المتصلة، هي الضمائر المتصلة. هذا واضح؟ نأتي على ماذا؟ لماذا تسمى الضمائر؟ تسمى بالضمائر المتصلة لأنها دائما تتصل بغيرها في الخط وفي اللفظ، وهي جاءت على الأصل، لأن الأصل في الضمير أن يكون مختصرا، وهذه أشد اختصارا من الضمائر المنفصلة. يقابل الضمير، يقابل الضمير المتصل الضمير المنفصل. ما هو الضمير المنفصل؟ وما يصير وقوعه في أول الكلام ويصير وقوعه بعد إلا. تقول أنت مجتهد، هذا ضمير منفصل وقع في أول الكلام. تقول ما ضرب إلا أنت وكبعد إلا. إذا الضمير المنفصل هو ما يقع في مفتتح الكلام وبعد إلا اختيارا. ولماذا يسمى منفصلا؟ لانفصال عن غيره في الخط واللفظ وفي اللفظ، في الخط وفي اللفظ. وهو 24 ضميرا، 12 منها لا تقع إلا في موضع رفع، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتم وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. واثنى عشر منها لا تقع إلا في موضع النص، وهي إياي إيانا إياك إياك إياكما إياكم إياكن إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن. هذه لا تقع إلا في موضع النص. والضمائر كلها مبنية، كلها مبنية. هذا واضح. نخرج من الضمائر إلى ماذا؟ إلى العلم. لماذا بدأنا بالضمير؟ لأن الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. لأن الضمير أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة. لأن لفظ الجلالة أعرف المعارف. ولكن هذا يخرج معنا. الضمير هو أعرف المعارف، يعني المعارف التي ذكرناها، ذكرناها التي التي هي الخمسة هذه. أعرفها وماذا؟ الضمير. ما معنى أن الضمير هو أعرف المعارف؟ أو ما كيف يحكم على على على على المعرفة بأنها أعرف من غيرها؟ إذا كان إذا وجدنا معرفتين، إذا وجدنا معرفتين إحداهما يتطرق إليها الاهتمال أكثر من الأخرى، فالتي يقصر تطرق الاهتمال إليها تكون أقل معرفية من التي يقل تطرق الاهتمال إليها. ما معنى ذلك؟ مثلا العلم والضمير، أيهما أعرف؟ الضمير. لماذا؟ لأن تطرق الاهتمال إلى الضمير أقل من تطرق الاهتمال إلى إلى إلى العلم. كيف؟ يعني أنا إذا كنت ضربته هل تقول هل هناك اهتمال بأنني لا أكون مبسوط بضرب بمن صدر منه ضرب؟ لا. إذا كنت ضربته لا يوجد هنا اهتمال. ولكن إذا كنت ضرب زيد هذا يدل على زيد، ولكن فيه احتمال ألا يتطرق إلى زيد احتمال ولا يتطرق إلى احتمال، يتطرق إلى احتمال. ولذلك نأتي ننعته، نأتي بالنعت أحيانا، نقول ضرب زيد الصالح لنرفع هذا الاحتمال. ولكن الضمير لا ينعت، لا تأتي بالنعت لضمير. أرأيت هذا؟ إذا تطرق الاهتمال إلى العلم أكثر من تطرق الاهتمال إلى الضمير. ولكن الضمير ما أقول ذلك يأتي الاهتمال، لأن قد أقول ضربته وأنا لم أباشر ضرب، ولكن غير ضرب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. إذا أنت قد تسند الشيء إلى نفسك على سبيل المجاز، أليس كذلك؟ أقول ضربت وأنا لم أدري، لم أباشر ضرب، ولكني أمرت بضرب، فأسن الضرب إلى نفسي. إذا تطرق الاهتمال إلى ماذا؟ إلى العلم أكثر من تطرق الاهتمال إلى الضمير. من هنا قالوا بأن الضمير أعرف من العلم، والعلم أعرف من اسم الإشارة. كيف؟ لأن إذا قلت جاء زيد وقلت هذا مجتهد، أيهما أكثر تعرضا للاهتمال، العلم أو الإشارة؟ الإشارة. لماذا؟ لأن إذا قلت جاء زيد رمى هنا زيد فقط، فإذا قلت هذا مجتهد أو كتب. نعم كتب. هذا مجتهد. هذا مجتهد. هو الآن موجود بين خمسة. فهمت هذا؟ لما أقول هذا قد يظن الذي وراءه بأنه هو المقصود. قد يظن الذي أيضا بجواره بأنه هو المقصود. فهمت هذا؟ ولكن جاء زيد المجتهد. يعني تطرق الاهتمام إلى زيد أقل من تطرق الاهتمام إلى المشار إليه. وتطرق الاهتمام إلى المشار إليه أقل من تطرق الاهتمام من الاسم من تطرق الاهتمام إلى الاسم الموصول. كيف؟ إذا قلت جاء الذي أكرمته. جاء الذي أكرمته. جاء الذي أكرمته. الذي أزل للغائب. ولكن إذا قلت هذا أزل للحاضر. اسم الإشارة دائما للحاضر. أنت لا تشير إلى الغائب، تشير إلى الحاضر. ولكن جاء الذي أكرمته أزل للغائب. إذا تطرق الاهتمام إلى الغائب أكثر من تطرق الاهتمام إلى الحاضر. ولذلك قالوا بأن اسم الإشارة أعرف من الاسم الموصول. والاسم الموصول أعرف من الاسم المحلى بالألف واللام. لأنني إذا قلت جاء الذي أكرمته أكرمته، إذن أنا لا أقول هذا إلا وأنت تعلم الذي أكرمته. فهمت هذا؟ ولكن إذا قلت جاء الرجل، جاء الرجل، الرجل هذا قد يكون إذا قلت نعم، إذا قلت جاء الرجل قد يكون جاء رجل، ربما سبق أحد بيني وبينك في أحسن من رجل، أليس كذلك؟ فينصرف ذهنك إلى الرجل الذي لم يقتل بباهي الآن. فإذا تطرق الاهتمام إلى المحلى بالألف واللام أكثر من تطرق الاهتمام إلى ماذا؟ إلى الاسم الموصول. تفهمون هذا؟ إذا المعارف في الترتيب على هذا الذي ذكرته. إذا أعرف المعارف الضمير، ولذلك بدأ الشيء ماذا؟ بالضمير. ثم نأتي بماذا؟ بالعلم. ما هو العلم؟ العلم ما دل على معين، غير ما دل على معين غير متناول ما أشبهه. ما دل على معين غير متناول ما أشبهه، أو تقول ما دل على معين لا يتناول غيره، لا يتناول غيره، لا يتناول غيره. ما معنى هذا؟ أنا إذا قلت زيد، زيد هذا يدل على معين أو لا يدل على معين؟ يدل على معين. ولكن هل يتناول غيره؟ لا يتناول غيره. لماذا؟ لأنني عندما قلت زيد لم أطلق عليه زيد لصفة فيه، لصفة فيه. حتى إذا وجدنا هذه الصفة في غيره أطلقنا عليه زيد أيضا. لا تفهمون هذا جيدا. ولكن إذا قلت حيوان أنت أطلقت هذا للحيوانية، ليس ذلك؟ إذا ما كل ما يوجد فيه الحيوانية تقول له حيوان. نبات لأنه ينبت، كل ما وجدت فيه بأنه ينبت تطلع عليه نبات. ولكن لا تقول زيد، هل أطلقت عليه زيد لصفة وجدتها فيه؟ لا. ولذلك يقولون لك العالم ما عين مسماه مطلقا، ما عين مسماه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بدون قرينة، بدون قرينة. ما من عالم، ما من معرفة إلا وهو يعين مسماه بقرينة. فالضمير يعين مسماه بقرينة تكلم أو كتاب أو غيره. فاسم الإشارة يعين مسماه بقرينة إشارة حسية، إشارة حسية. الاسم المحلى بالألف واللام يعين مسماه بقرينة الألف واللام. الاسم الموصول يعين مسماه بقرينة صلة الموصول. أما العلم فيعين مسماه مطلقا بدون قرينة. تقول زي فينصرف إليه مباشرة. هذا واضح؟ والعلم هذا قد يكون اسما، وقد يكون لقبا، وقد يكون كنية. الاسم الذي وضع على المسمى في أول أحواله، اسم تسمي ابنك بزيد، هذا يسمى اسم، هذا اسمه الذي يوضع على المسمى في أول أحواله، ثم يأتي ماذا؟ اللقب. تعرف اللقب؟ هذا يدل يدل على المسمى، يدل على معنى في المسمى، يدل على معنى في العلم، هذا يسمى لقبا، يعني ما أشعر برفعة أو ما أشعر بحسة برفعة كالرشيد. فلان اسمه هارون، ثم يلقب ماذا؟ بالرشيد. إذا الرشيد هذا أطلق عليه بمعنى، يشعر بأي شيء، يشعر بمعنى، يشعر بماذا؟ بالرفعة. عمر الفاروق، الفاروق لقب، أبو بكر الصديق لقب. هذا يشعر ماذا؟ بالرفعة. أنف الناقة، أنف ناقة، هذا لقب، كان لقب لأهله، هذا يشعر بأي شيء؟ بالحسة. إذا الاسم العلم قد يكون اسما وقد يكون لقبا وقد يكون كنية، كنية ما صدر بأب أو بأم، أبو بكر كنية، أم كلثوم كنية، أبو عبد الله كنية، أبو زيد كنية، يعني ما صدر بماذا؟ بأب أو صدر بأم، هذا هو الكنية. ثم العلم ينقسم إلى مرتجل ومنقول. ما هو المرتجل؟ ما لم يستعمل قبل العالمية في غيره، في غيرها، ما لم يستعمل قبل العالمية في غير العالمية، هو استعمل لأول مرة علما لم يكن قبل ذلك يدل على شيء آخر، مثل ماذا؟ عمر، عمر هذا استعمل في قبل العالمية في معنى آخر؟ لا. سعاد، هل استعمل هذا قبل العالمية في غير هذا؟ لا، هو استعمل من أول مرة علما، هذا يسمى بالعلم المرتجل، يعني ارتجل. يقابله العلم المنكول، هو الذي استعمل قبل العالمية في غير العالمية، يعني في معنى آخر. ما معنى هذا؟ يعني أنت إذا ما تقول زيد، زيد هذا منقول أو ليس منقولا؟ منقول هو مصدر زاد، زاد يزيد زيدا، إذا استعمل قبل أن يكون علما في غير العالمية. فلان اسمه فضل علم، منقول أو ليس منقولا؟ منقول، يعني لو استعمل قبل العالمية في ماذا؟ في الفضل، فضل هذا مصدر، كما أن زيد مصدر، إذا استعمل قبل العالمية في المصدر تقول أسد، فلان اسمه أسد، منقول أو ليس منقولا؟ منقول، يعني لو استعمل قبل أن يكون علما استعمل في ماذا؟ في اسم الجنس وهو الحيوان المفترس. تقول مسعود، منقول، يعني لو استعمل قبل العالمية في اسم مفعول. حارث، استعمل قبل العالمية في اسم الفاعل، حارث الذي يحرس الأرض. تأبط شرا، تأبط شرا، هذا منقول، منقول من جملة، لأنه استعمل قبل أن يكون علما جملة. تأبط فلان، تأبط فلان شرا، الشاعر الذي سمي بهذا. جاد الحق، هذا منقول أيضا. إذا المنقول إما أن يكون منقولا من اسم فاعل من مصدر كفض وزيد، أو من مذر من صفة مشابهة باسم فاعل كحسن، أو من اسم مفعول كمسعود كمحمد، أو من جملة كتأبط شرا وحكم، هذا واضح؟ نأتي على ماذا؟ على علم الشخص وعلم الجنس. العلم قد يكون علم الشخص وقد يكون علم جنس. ما هو علم الشخص؟ الذي الذي وضع للشخص بعينه، وضع للشخص بعينه. مثل زي علم الشخص، علم الشخص خالد، علم الشخص عمرو، علم الشخص. أما علم الجنس هو الذي وضع للجنس كله، للجنس كله. مثل ماذا؟ أسامة، أسامة، أسامة علم جنس. ما المقصود بأسامة؟ الأسد. أسامة هذا علم أو نكرة؟ علم، ولكن علم من أي جهة؟ من جهة اللبس. ولكن نكرة من حيث المعنى. علم الجنس هو نكرة من حيث المعنى، ولكنه معرفة من حيث اللفظ. ما معنى ذلك؟ يعني أسامة هو الأسد، هذا علم جنس على الأسد. هل يختص به أسد دون غيره؟ كل أسد يجوز لك أن تطلق عليه أسامة. إذا من هنا كان نكرة في المعنى، ولكن هو معرفة. معرفة كيف؟ أنك تعامله معاملة المعرفة. ألا ترى تقول هذا أسامة مقبلا، هذا أسامة مقبلا، لم تقل هذا أسامة. أنت منعته من الصرف. لماذا منعته من الصرف؟ للعالمية والتعليس. إذن أنت عاملته معاملة العالم، وتقول هذا أسامة مقبلا، أتيت بالحال. إذا أتيت بالحال منه، إذا الحال لا يأتي إلا من المعرفة، إذا أنت جعلته معرفة. إذا علم الجنس نكرة من حيث المعنى، معرفة من حيث اللفظ. أما علم الشخص فهو نكرة، معرفة من حيث المعنى، معرفة من حيث اللفظ. هذا واضح؟ نعم. ثم العلم قد يكون مفردا، وقد يكون مركبا إضافيا، وقد يكون مركبا مصريا، وقد يكون مركبا إسناديا. قد يكون مفردا مثل زيد، هذا إعرابه واضح جدا، تدل الإعراب على آخره، جاء زيد، رأيت زيد، مررت بزيد. وقد يكون العلم مركبا تركيبا إضافيا، وهذا تدعو الإعراب على الجزء الأول. أما الجزء الثاني فيبقى مجهولا، تقول جاء عبد الله، رأيت عبد الله، مررت بعبد الله. إذا الإعراب يقول على الجزء الأول، أما الجزء الثاني فيبقى مجهولا. هذا هو العلم المركب تركيبا إضافيا. هناك العلم المركب تركيبا مسجيا. هذا إذا كان مكتوما بوي يكون مبنيا على الكسر، مثل سيبوي، هذا مركب تركيبا مزيا، وهو مكتوم بأي شيء؟ بواي. إذا يكون مبنيا على الكسر، جاء سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه. أما إن لم يكن مكتوما بواي فإن الإعراب يكون على الجزء الثاني، تقول حصلت بعد بك، رأيت بعد بك، مررت ببعد بك، ويكون ممنوعا من الصرف. وإذا كان العلم مركبا تركيبا إسناديا، تركيبا إسناديا، ما تركيب إسنادي؟ يعني الفعل والفاعل أو فعل أو مبتدا وخبر، كان مركبا تركيبا إسناديا. هذا تحكيمي، تحكيمي، ما معنى تحكيمي؟ يعني تأتي به كما كان في الأصل. مثلا فلان اسمه جاد الحق، جاد الحق، جاد فعل الماضي والحق فاعل، هذا مركب تركيبا إسناديا. فهمت هذا؟ هذا التحكيم. ما معنى تحكيم؟ أنك تأتي به كما هو، كما كان قبل التركيب. إذا تقول جاء جاء جاء، تقول جاء جاء الحق، رأيت جاء الحق، مررت بجاء الحق. تأبط شرا، هذا مركب تركيبا إسنادية. تقول جاء تأبط شرا، رأيت تأبط شرا، مررت بتأبط شرا. وإعرابه يكون تقديريا، إعرابه يكون تقديريا. تقول جاء تأبط شرا، تقول تأبط شرا مفعول فاعل مرفوع بجاء، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركات الحكاية، حركات الحكاية. ما معنى الحكاية؟ أن تحكي اللفظ كما كان قبل أن تأتي به. تكون على جهنم. إذا هناك اللقب أيضا، هناك الكنية، هناك الاسم. إذا جاء اللقب والاسم أنت تقدم الاسم، تقول عمر الفاروق، هارون الرشيد. إذا اجتمع اللقب والاسم تقدم الاسم وتؤخر اللقب، هذا هو الأفضل. ويجوز أن تقدم اللقب، أن تقول الرشيد هارون، أن تقول الفاروق عمر، ولكن الأفضل أن تقدم الاسم على اللقب. أما الكنية فلا ترتيب بينها وبين غيرها. يعني يجوز أن أقول أبو حفص عمر، يعني لا ترتيب بين الكنية وغيرها. لا يقال بين الأفضل أن تقول أن تقدم الكنية لا، أو أن تؤخر الكنية لا، لا ترتيب بين الكنية وغيرها. تكون أبو حفص عمر، وتكون عمر أبو حفص، تقول أبو حفص الفاروق، تقول الفاروق أبو حفص. هذا ما يتعلق بالعلم. نأتي على ماذا؟ الاسم المبهم. الاسم المبهم عند النحاة يشمل اسمين، يشمل الاسم الموصول واسم الإشارة. لماذا اسم الإشارة يسمى اسما مبهما؟ لماذا يسمى اسما مبهما؟ المبهم يعني الغامض. إن بحنا هو مبهم خفي. لماذا كان اسم الإشارة اسما مبهما؟ لماذا كان اسم الموصول اسما مبهما؟ كان اسم الإشارة اسما مبهما لأنك قبل استعمالك إياه تجده صالحا لكل مشار إليه، لكل مشار إليه. ما معنى ذلك؟ يعني أنا إذا أقول هذا يصدر أن يكون إشارة لفلان إلى فلان، ويصدر أن يكون إشارة إلى فلان، ويصدر أن يكون إشارة إلى فلان، ويصدر أن يكون إشارة إلى فلان. إذن هو مبهم أليس كذلك؟ متى يزول إبهامه؟ بإشارة حسية. ما معنى حسية؟ يعني باليد أو بالعصا، بشيء يدرك بحاسة البصر. أقول هذا الرجل، هذا الرجل. إذا ما أقول هذا الرجل، هذا كان مبهما، زال إبهامه بأي شيء؟ بإشارة حسية. إنما أقول هذا، إذا فلان ليس مقصودا، فلان ليس مقصودا. ولكن إذا قلت هكذا هذا مجتهد، هذا مجتهد، من المقصود هنا؟ رأي مبهم. متى يزول الإبهام؟ أقول هذا مجتهد. إذن الإشارة الحسية هي التي أزالت الإبهام الذي كان يقترف الاسم الموصول. ولذلك يقال بأن الاسم الموصول تعرف هو الذي أزال الإبهام الذي يقترف اسم الإشارة. ولذلك يقال اسم الإشارة يتعرف بإشارة حسية، بإشارة حسية. كذلك الاسم الموصول مبهم، أقول جاء الذي، رأيت؟ هذا الذي هنا يصل لكل فلان، لكل واحد. إذا قلت جاء الذي أكرمته، أكرمته، هذه الجملة أزالت الإبهام الذي كان في ماذا؟ في الذي. جاء الذي، لو قلت جاء الذي، الذي هذا يصل لكل أحد، ولذلك الكلام هنا لا يتم. إذا قلت جاء الذي أكرمته، أكرمت هذا، هذه الجملة أزالت الإبهام الذي كان يختلف الاسم الموصول. ولذلك قالوا بأن الجملة التي تعتبر بهذا الاسم الموصول لابد من أن تكون معلومة عند المخاطب. أنا لا أراك لأول مرة وأقول لك جاء الذي أكرمته، رأيت؟ لا أقول جاء الذي أكرمته إلا وأنت تعلم الذي أكرمته. هذا واضح؟ الاسم الاسم المبهم يشمل اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة ما دل على مسمى وإشارة إليه، ما دل على مسمى وإشارة إليه، وإشارة حسية إليه، وإشارة حسية إليه. أقول هذا دل على مسمى ودل على إشارة، على أن أشير إليه. تقول هذا للمذكر، هذان لمثنى المذكر في حالة الرفع، هذين لمذكر لمثنى المذكر في حالتي النصب والخفض، هؤلاء لجماعة، هذه للأنثى، هاتان لمثنى المؤنث، هؤلاء رأيت لجماعة الإناث أيضا. أما الاسم الموصول فهو ينقسم إلى قسمين، إلى نص ومشترك أو إلى خاص ومشترك. ما هو الخاص؟ تقول خاص وعام، نص ومشترك. ما هو الخاص؟ هو النص. ما هو النص؟ ما يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث على حسب المراد، على حسب المراد. هذا هو النص، هذا هو الاسم الموصول النص، هذا هو الاسم الموصول الخاص. ما يفرد ويثنى ويجمع ويذكر ويؤنث على حسب المراد، على حسب المراد. مثل الذي، أقول جاء الذي أكرمته، أنا أصل هنا واحد المذكر، أليس كذلك؟ جاء اللذان أكرمتهما، أصل هنا اثنين، سنيته على حسب المراد. جاء الذين أكرمتهم، جماعة على حسب المراد. جاءت التي أكرمتها، جاءت اللتان أكرمتهما، جاءت اللواتي أكرمتهن، أكرمتهن. أفردت وثنيت وجمعت وذكرت النص على حسب المراد، هذا هو النص، هذا هو الخاص. يقابله العام، يقابله المشترك. المشترك ما يكون باللفظ الواحد، للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. مثل من، وهو للعاقل، تقول جاء من أكرمته، جاءت التي، جاء من أكرمتهما، جاء من أكرمتهم، جاءت من أكرمتها، جاءت من أكرمتهما، جاءت من أكرمتهن، أي باللفظ الواحد، باللفظ واحد. ولكن المقصود متعدد، إذن هو يكون بلفظ واحد للواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، فهو لا يتغير على حسب المقصود، لا، هو يبقى بلفظ واحد، هذا يسمى مشتركا، لأن هذه الأشياء تشترك فيها، يسمى عامل لأنه يعوم. هذا واضح. في الاسم الموصول لابد من جملة بعد الاسم الموصول، هذه الجملة تسمى صلة الموصول، ولابد من أن تشتمل هذه الجملة على ضمير يعود إلى الاسم الموصول. هذا الضمير يسمى عائدا ويسمى رابطا، لأنه يعود إلى الاسم الموصول، ويسمى رابطا لأنه يربط صلة الموصول بالاسم الموصول. فإذا قلت جاء الذي أكرمته، الذي اسم موصول، ما معنى موصول؟ أنا وصل بغيره، وصل بغيره. ما هذا الغير الذي وصل به؟ هو أكرمته، أكرمته هذا يسمى صلة موصول، أكرمته هذا فيه ضمير، وهو من له؟ هو الهرب، يعود إلى من؟ إلى الذي، رأيت؟ هذا الضمير يسمى عائدا لأنه يعود إلى الاسم الموصول، ويسمى رابطا لأنه يربط صلة الموصول بالاسم الموصول. تفهمون هذا؟ إذا في الاسم الموصول لابد من هذا. وتلاحظون بأننا قلنا الاسم الموصول، هناك الموصول الحرفي، الموصول الحرفي هذا ليس من المعارف، هذا حرف، يعني الأحرف المصدرية هي التي تسمى بالأحرف الموصولة، تسمى بموصولات الحرفي. الموصولات قسمان، موصولات اسمية هي التي هي التي معنى الآن. والموصولات حرفية هي أن المصدرية وأن المصدرية وكي المصدرية، تسمى أيضا موصولات، ولكن الموصولات حرفية. لماذا موصولات حرفية؟ لأنها توصل بماذا؟ بماذا؟ بكلمة. هذه الكلمة تعول ما الموصول بماذا؟ بمصدر. فإذا قلت أعجبني ما صنعت، ما موصول وهو موصول حرفي، صنعت صلته رأيت؟ وهي الموصول الحرفي. ما الفرق بين الموصول الحرفي وبين الموصول الاسمي؟ الموصول الحرفي صلته لا تشتمل على ضمير، لا تشتمل على ضمير. يعني إذا قلت أعجبني ما صنعت وقصدت بما هنا المصدرية، لا أقول هنا بأن صنعت في ضمير مستتر، في ضمير محذوف يرجع إلى ماذا؟ إلى ما. لماذا؟ لأن الضمير لا يرجع إلى الاسم، وما الموصول الحرفي حرف، والضمير لا يرجع إلى ماذا؟ إلى الحرف. ولكن يجوز أن أجعل ما هنا موصولا اسميا فيقول ما بمعنى الذي، فيقول أعجبني ما صنعت، أو أعجبني ما ركبت، فيكون التقدير أعجبني ما ركبته، لأن العائد يجوز أن تحذفه. هذا واضح؟ إذا نخرج من ماذا؟ من الاسم المبهم إلى ماذا؟ إلى الاسم الذي فيه الألف واللام. الألف واللام إما أن يكون للأحد الذكري، للأحد الذكري، للأحد العلم الذكري الذي سبق ذكره. الألف واللام إما أن يكون للأحد الذكري وهو الذي سبق سبق مصحوبه، سبق ذكر مصحوبه، ذكر مصحوبه. ما معنى مصحوبه؟ يعني ما دخل عليه. أقول جاءني رجل فأكرمت الرجل. الألف واللام في الرجل للأحد الذكري. ما معنى للأحد الذكري؟ يعني أن ما دخل عليه وهو مصحوبه، ما دخل عليه سبق ذكره وهو ماذا؟ الرجل. جاءني رجل فأكرمت الرجل، فأكرمت الرجل. هنا ألف واللام، الألف واللام هذا دل على أن الرجل الذي ذكر الآن هو الذي سبق ذكره، هو الذي سبق ذكره. هذا الألف واللام هنا للأحد الذكر، وهو الذي سبق ذكر مصحوبه في اللفظ. جاءني ضيف فأكرمت الضيف، جاءني كتاب فأكرمت الكتاب، يعني الكتاب الذي سبق ذكره. جاءني رجل فأكرمت الرجل. هناك الألف واللام للأحد، للأحد الذهني، الذهني ذهن، وهو الذي يكون مدخوله معلوما بين المخاطب والمخاطب، بين المخاطب والمخاطب، بين المتكلم والمخاطب. أقول جاء الرجل، جاء الرجل، بين وبينك أنت المخاطب، بين وبينك أحد في رجل معين. أقول جاء الرجل، يعني جاء رجل الذي تعهده، الذي تعرفه، الذي كنا نتكلم فيه آنفا. جاء الرجل، هل سبق الرجل هذا؟ هل سبق ذكره؟ لا، ولكن هو للأحد. إذن الألف واللام هنا للأحد الذهني. هناك الألف واللام للأحد الحضوري، يعني أن ما دخل عليه حاضر موجود. أقول أكرم هذا الرجل، أكرم هذا الرجل. الألف واللام في الاسم، في الاسم الذي يأتي بعد اسم الإشارة هو دائما للأحد الحضوري. أقول أكرم هذا الرجل، الألف واللام في رجل للأحد الحضوري، يعني أنا ما دخل عليه حاضر. وكذلك الألف واللام بعد الاسم، بعد أي، أقول يا أيها الرجل، الألف واللام في رجل للأحد الحضوري. وكذلك في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني اليوم الذي حضر، الألف واللام للأحد الحضوري. وقد يكون الألف واللام للاستغراق، لاستغراق الأفراد، هذا يكون للجنس، لاستغراق أفراد الجنس، لاستغراق أفراد الجنس، استغراق يعني عم استغرق أو عبر كله. وهو الذي يصح أن تجعل مكانه كلمة كل، كلمة كل. ومن ذلك قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، الإنسان الألف ولام في الإنسان لماذا؟ للأحد، لماذا؟ لاستغراق أفراد الجنس، كأنه قال وخلق كل إنسان. إذا رأيت الألف واللام ورأيت بأنك تستطيع أن تحل محله كلمة كل فاعلم أنها لاستغراق أفراد الجنس. هذا واضح. وقد يكون لاستغراق خصائص الجنس، ليس لأفراد الجنس، قد يكون لاستغراق خصائص يعني صفات الجنس. مثل ماذا؟ تقول جاء الرجل، جاء الرجل، الألف واللام هنا لاستغراق خصائص الجنس. ما معنى ذلك؟ يعني أن الصفات التي هي صفات معروفة في الرجال أي هذه مكتملة في هذا. جاء الرجل، الشهامة والنقوة والصبر، هذه الخصائص كلها موجودة فيه. ومن ذلك قوله تعالى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب، الألف واللام في الكتاب لاستغراق خصائص الجنس، يعني أن الخصائص الموجودة في الكتب السماوية من هداية الناس، من إخراجه من الظلمات إلى النور، هذه الخصائص مكتملة في القرآن. أقول هذا العالم، هذا العالم، أقول هذا عالم، وأقول في فلان هذا العالم، يعني أن جميع الصفات التي هي خصائص العلماء متوفرة فيه. أقول هذا العالم، أما فلان هذا عالم، أما فلان هذا العالم. رأيت الألف واللام هنا لاستغراق خصائص الجنس. فهمت هذا؟ إذن وقد يكون الألف واللام للحقيقة، قد يكون للحقيقة، فلا تقصد هنا الأفراد، تقصد حقيقة الشيء. تقصد حقيقة الشيء، تقول الأسد أشجع من الثعلب، الأسد أشجع، أنت تقصد الأسد يعني جنس الأسد، أشجع من ماذا؟ من جنس الثعلب. تقصد هنا الحقيقة. وكذلك الألف واللام في المعرفات، الألف واللام في المعرفات، عند العلماء هناك تعريفات، أليس كذلك؟ كل يعني كل اسم يعرف، المعرف هذا الألف واللام فيه للحقيقة. إنما نقول إنما قال الشيخ الكلام هو اللفظ المراقب، الكلام الألف واللام فيه هو المعرف، أليس كذلك؟ هو اللفظ المراقب المفيد، هذا هو التعريف. إذا الألف واللام في الكلام لماذا؟ للحقيقة، إن حقيقة الكلام. نخرج من هذا إلى وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، المعرفة، الاسم النكرة إذا أضيف إلى المعرفة اكتسب من المعرفة التعريف. مثلا تقول غلام نكرة وليس نكرة، لكن إذا أضفته إلى الضمير يكتسب منه التعريف. تقول غلامك، غلام الآن صار معرفة بعد الكلا لك، لماذا؟ لأنه أضيف إلى المعرفة فاقتصر منه التعريف. تكون غلام نكلة، إذا أضفتهم إلى العلم تقول غلام زين صار معرفة، لأنه عندما أضيف إلى المعرفة اقتصر منه التعريف. تقول غلام نكرة، إذا قلت غلام هذا أو غلام الذي أكرمته صار الآن معرفة. تقول غلام نكرة، تقول غلام الرجل صار معرفة. إذا النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة اقتصرت منه التعريف، ولكن إذا أضيفت إلى نكرة لا تقول معرفة، تقول غلام الرجل. هل يقال غلام صار معرفة؟ لا. لماذا؟ لأنه أضيف إلى النكرة، فكيف يتعرف؟ فاقد شيء لا ينسي، النكرة هي النكرة، هي لم تعرف نفسها فكيف تعرف غيرها؟ إذا ماذا يفيد هنا؟ التخصيص. إذا النكرة إذا أضيفت إلى المعرفة أفاد اكتسبت التعريف، وإذا أضيفت إلى إلى إلى إلى النكرة اكتسبت التخصيص. ما معنى التخصيص؟ إنما تقول غلام رجل، غلام لم يتعرف ولكنه تخصص، كما سبق أن كنا في فيما سبق. وقللت الشيوع، قللت الشيوع، كان شائعا جدا. لما قلت غلام شائع جدا، ولكن غلام رجل أنت أخرجت غلام امرأة، غلام امرأة أنت أخرجت غلام رجل. فهمت هذا؟ لا تمثل برجل فقط. وهكذا. إذن قالوا إذا المضاف إلى معرفة يكون في رتبة ما أضيف إليه، يعني أن الاسم أن النكرة إذا أضيف إلى العالم إنما نظرنا إلى مراتب المعارف، كنا ما أعرف المعارف الضمير ثم العالم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعلّى بالألف واللام، وهي المضاف إلى واحد مما سبق ما رتبته، هو ليست له رتبة ثابتة. إذا أضيف إلى إلى إلى إلى معرفة يكون في رتبة ذلك تلك المعرفة، يعني المضاف إلى العلم هو في رتبة العلم، يكون الآن أعرف من اسم الإشارة. المضاف إلى اسم الإشارة يكون في رتبة اسم الإشارة، إذا يكون دون العلم وفوق الموصول. المضاف إلى الاسم الموصول يكون في رتبة الاسم الموصول. المضاف إلى المعلى بالألف واللام يكون في رتبته، واستثنوا من ذلك المضاف إلى الضمير، فإنه لا يكون في رتبة الضمير، وإنما يكون في رتبة العلم، في رتبة العلم. يعني أنا عندما أقول غلامك لا أقول غلام هذا في رتبة الضمير، إذا يكون غلام هنا أعرف بماذا؟ من العلم. لا، لماذا قالوا ذلك؟ قالوا مثلا في النعت، في النعت إما أن يكون النعت، إما أن يكون النعت دون المعرفة، دون المنعوت. في ماذا؟ في التعريف، يعني أن يكون المنعوت أعرف من النعت، وإما أن يكون النعت مساويا للمنعوت في التعريف. أن يكون دون ماذا؟ دون المنعوت، كما قال جاء زيد الصالح، الصالح نعت وهو دون زيد، لأن العلم أعرف من المحلى بألف ولا. وإما أن يكون مساويا له، تقول جاء الرجل الصالح، النعت هنا مساوي للمنعوت، ولكن لا يكون النعت أبدا فوق المنعوت، لا يكون أبدا فوق. فإذا قلت مثلا جاء زيد صاحبك، جاء زيد صاحبك، صاحب هذا نعت لزيد أو بدل، ونعت له ونعت لزيد لا، أعطي مثال آخر. إذا قلت جاء، نعم جاء الرجل، جاء رجل صاحبها، جاء رجل صاحبها، صاحبها هذا نعت لرجل ليس نعت له. لماذا ليس نعت له؟ هو مضيف إلى ماذا؟ إلى الضمير، يضيف إلى الضمير. إذا لا يكون، لو كان في رتبة ضمير لكان أعرف من الرجل. إذا كان بأنه يكون في رتبة العلم، العلم، والعلم والعلم أعرف من ماذا؟ من المحلى بالألف واللام، من المحلى بالألف واللام، أعرف من المحلى بالألف واللام. إذا صاحبه هنا لا نجعله نعتا، لا نجعله نعتا، وإنما نجعله بدلا. تفهمون هذا جيدا؟ نجعله بدلا. ولكن إذا قلت جاء زيد صاحبك، جاء زيد صاحبك، صاحب هنا نعت أو ليس نعتا؟ نعت. لماذا؟ لأنه في رتبة العلم، إذن هو مساوي لزيد، لأنه مضاف إلى الضمير في رتبة العلم. إذن ولذلك في كوننا هنا جعلنا، لو كان صاحب، إذا قلت جاء زيد صاحبك، جاء زيد صاحبك، قلنا بأن صاحبه هنا نعت، أليس كذلك؟ جاء زيد ليس رجل، جاء زيد صاحبك، صاحبه هنا نعت، نعت. لماذا كان نعتا؟ لأنه في رتبة العلم، لأنه مضيف إلى ضمير، لم يكن في رتبة الضمير وإنما كان في رتبة العلم. ولكن لو قلنا بأن المضاف إلى الضمير هو في رتبة الضمير لكان النعت هنا أعرف من المنعوت. إذن ما أضيف إلى معرفة يكون في رتبة تلك المعرفة إلا المضاف إلى الضمير، فإنه في رتبة العلم. ولذلك كان قول كان صاحبك في قولك جاء زيد صاحبك كان نعتا، كان نعتا. وما نسبك الآن؟ ثم الشيء جاء بماذا؟ نقرأ كذا. والمعرفة خمسة أشياء. الاسم المدمر، والاسم الاسم المدمر له أنا وأنت، والاسم العلم نهو زيد ومكة، لأن العلم قد يكون للشخص وقد يكون للمدينة، والاسم المبهم نهو هذا وهذه وهؤلاء، جاء باسم الإشارة ويدخل فيه الاسم الموصول، وماذا؟ والاسم الذي فيه الألف واللام نهو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربع، ونكرة، كل اسم شائع في جنسي لا يختص به واحد دون آخر، كل اسم شائع ينفاش منتشر في جنسه، يعني في أمتي، يعني في جماعته، مثلا رجل شائع في جنسي الرجال. إذا قلت رجل وشائع، قد يكون فلان، قد يكون فلان، لا فلان لا يختص به واحد آخر، لا أقول رجل هذا ولفلان فقط، لا، وإن أعلم لمعين. الشيء إنما عرف النكرة بهذا خشية أن يكون هذا غامض على الطالب المبتدئ، فقال وتقريمه، وتقريمه، يعني أتيك بتعريف آخر يكون أوضح وأقرب إلى متناولك، وتقريمه ما كل ما صلها أو صلها، إما بالضم اللام وإما بفتحها، ما صلها أو صلها ذكور الألف واللام عليه. يعني كل ما يدخل عليه الألف واللام فهو نكرة. إذا قلت رجل نكرة أو ليس نكرة، لماذا؟ لأنك تستطيع أن تقول الرجل عم تدخل عليه الألف واللام. إذا قلت زيد نكرة أو معرفة، لماذا؟ لا يمكن أن تدخل عليه الألف واللام، لا يقال الزيد. فهمت هذا؟ إذا قلت أنت نكرة معرفة، لأنك لا تستطيع أن تدخل عليه الألف واللام، لا يقال أنت. هذا معرفة، لأنك لا تستطيع أن تدخل عليه الألف واللام، لا يقال الهذا أو الزاء، لأنها في كل ذلك حرف تنبيه. إذا قلت الكتاب معرفة ونكرة، الكتاب معرفة، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تدخل الألف واللام على المعبر بألف واللام. فهمتم هذا؟ يقول شيء وتقريبه، يعني وتقريبه النكرة. كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، ثم شيء بعد الكرب بعد، بعد الكرب بعد، يقول نحو الرجل والفرس، رأيت؟ الرجل والفرس. الرجل معرفة وليس معرفة، لأنه لا يمكن أن يدخل عليه ألف ولا، ولكن الشيء إذا قرب ثم بعد. ولكن إذا ما الذي يقصد هنا؟ يقصد أن نحو الرجل قبل دخول الألف ولا معرفة، والفرس قبل دخول الألف ولا معرفة، وبعد دخول الألف ولا معرفة يصبح معرفة. فهمت ما هذا؟ قرب يعني بعد أولا، إنما قال النكرة كل اسم شائع في جنسه لا يقتص به واحد دون آخر، ثم قرر ثم بعد. رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه علم، العلم لابد فيه من الصبر، لابد فيه من الصبر ليختبر صبرا، هل تصبر ولا تصبر. بعض العلماء كانوا يفعلون هذا، يأتون في كتبه يأتي بالنوار الغامضة في كتبه، قيل له لماذا تفعل هذا يا مولاي؟ لماذا لا تجعل كلامك، لا تجعل كلامك كله واضحا؟ قال حتى يرجو الي، حتى يرجو الي، لابد من هذا. حتى في مقام الدرس ينبغي ان يكون كل شيء واضحا. عند هذا في غموض احيانا الطالب يصبر. الغموض الذي صادفه في البدايه اذا كان طالبا جادا فيصبر، ربما الغموض زال عندما كنا في باب معرفة علامات العراق، وفي باب معرفة علامات العراق صادف غموضا هنالك، هذا زال عندما كنا في باب الأفعال صادف غموضا هنالك، وهكذا زال عندما وصلنا إلى المرفوعات سيجد الغموض في المرفوعات، عندما نصل إلى المنصوبات يزول ذلك، عندما نصل إلى المخفوضات يصادف غموضا هنالك، يزول عندما نبدأ في شرح الشيخ خالد الأزهري، وفي ذلك أيضا يجب غموضه. يزول وهكذا من غموض إلى غموض. فهمت حاجة؟ هكذا تكون التربية العلمية، هكذا تنشأ المعرفة. بهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن المعارف. فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين، وصلى الله على نور الأنوار والسر الأسرار. السلام عليكم ورحمة الله. يبقى ثلاثة وننتهي، وليس العطف والتوكيد وماذا؟ مثلا في الساعة العاشرة نبدأ من المنصوبات وننتهي منها إن شاء الله قبل الساعة الثالثة. قبل الساعة الثالثة، ونكون بهذا قد انتهينا من الكتاب. فهمتم هذا؟ ونبدأ في الكتاب الثاني، في الكتاب الثالث، في الكتاب الرابع، وفي آخر رمضان مجيز سيدات بالكتب الستة بالكتب الستة. أما عنده ما تصبرون إنما لأتهم العرفية وهكذا نجيزه. وهي على كل حال على كل حال الذي فهم هذا الدرس حق الفهم يستطيع أن يشرع العجلومية لكل واحد في المستوى الأول. لأن هذا فوق المستوى الأول، هذا المستوى الأول والمستوى الثاني. لما جاء المستوى الثاني مباشرة جاءت المستوى الأول والثاني، ولذلك حتى المبتدئ يفهم. كان من الممكن أن أرجع له المستوى الثاني فقط فأصبنا أشياء لكن جاءت المستوى الأول والمستوى الثاني. والذي يفهم المستوى الأول والثاني أيضا إذا كان جادا يستطيع أن يفهم المستوى الثالث بنفسه. ولكن أن العلم بالتعلم ينبغي أن يحضر معنا. فتح الله علي وعليكم وفتح وصدقه. ابن نوسي حتى متأكد من هذه الأشياء؟ هل توقف؟ توقف؟ ماذا؟ بعد الدرس توقف. لم أفهم. نعم نعم. ما الذي تقصد بأنك أوقفت؟ بعد الدرس لابد من أن توقف. أنت ماذا تقصد بأنك أوقفت؟ أنا أعلم بأنك توقف بعد الدرس. بعد أوقعتني في اللبسة. لكن أنت سجلت الدرس كله بسلاسة ليس؟ نعم. نصلي هكذا ونواصل. وفي آخر رمضان في آخر رمضان إن شاء الله نصب كبشاً هنا ونفطر عليه. فهمت أخنا؟ نحتفل كذا بهذا. تفهمون هذا؟ بحرمة الإمام ابن عجرو. هل الدرس اليوم كان واضحاً؟ واضح. بسم الله. Thank you.